بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله في بيان الصغرى، وأن نبينا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا، وأن أمه حين وضعته ورأت نورا أضاءت له قصور الشام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على الإبان الصغرى، وكنا في آخر مجلس قلنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان خصائص وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء ماذا قال؟ أن نبينا أول الأنبياء خلقا. نعم، ما يتعلق بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الشهادة هي نحن نقول شهادتين، لكن الذي جاء في النصوص ذكر لفظ الشهادة إفرادا، لا يعرف في نص أنه قال شهادتين. طبعا هي شهادتين من حيث التفصيل، لكن في النصوص تأتي بلفظ الشهادة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذلك أن الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، بينهما تلازم. فكون العبد يشهد لله بالوحدانية لابد أن يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والبلاغة. معنى أشهد أن محمد رسول الله هذا يتعلق به جانبان: جانب إخباري إقراري ومعرفي، لكن هذه معرفة تستلزم اتباعا، ولذلك هو الشق الثاني، وهو جانب انقيادي إذعاني عمليا. الجانب العلمي يتعلق بمعرفة اسمه صلى الله عليه وسلم، وذلك في سؤال القبر يقول: ما تقول في الرجل؟ إبهاما، الرجل الذي بعث فيكم، يقول: هو محمد رسول الله. فهو محمد صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يعرف اسمه، وكذلك أن يعرف أيضا ما دعا إليه. ولذلك قال: جاءنا بالبينات والهدى، يعني بالدين بالتوحيد، وهذا الأصل دعوته صلى الله عليه وسلم. الشرع إجمالا، والشرع هي القرآن. ولذلك يقول: كيف عرفت في القبر؟ يقول له الملك: قل قرأت القرآن فآمنت به وصدقت وأجبت. وهذا معنى قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، كما قال غير واحد من السلف: من بلغه القرآن فهو داع له نذير. محمد كعب القرظي يقول: من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشريعة تلزم بالقرآن سماعا وبلوغا، وإذاك يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ونصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا الجانب العلمي في الشهادة، الجانب المعرفي أن يعرف اسمه صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه. طبعا شيئا من سيرته، وهذا يعني فمستقل ومستكثر، لكن على الأقل لا يخلو المسلم أن يعرف سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا الفضائل وهذه المعرفة التفصيلية مما سيذكره المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الجانب العملي، وهو أنه يتعلق به جانب اتباعه في شريعته، واضح. والثاني، وهذا معنى الطاعة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم: واتبعوه لعلكم تهتدون، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. آيات كثيرة جدا. تقول إمام أحمد: نظرت في المصحف فإذا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كم موضع؟ ثلاثة وثلاثة، بعضهم قلت أكثر، يعني يريد أحمد أصولها. وأعظم من أعظم الدلائل على تعظيم الطاعة كما قال الشافعي قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني كما قرب ابن خثيم: لم يرضى إلا أن جعل طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم طاعة له، ومعصية نبيه معصية له صلى الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا قال: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فلذلك أول أمر الطاعة، ثم يدخل في الطاعة شقين، شق العمل أن يعمل بما أمره وأن يصدقه فيما أخبره، هذا كله داخل في الطاعة، في الاستجابة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، آيات كثيرة جدا. الأمر الثاني محبته وتوقيره وتعظيمه، تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيل، تسبح لله عز وجل. فالتعزير والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، التعزير والتوقير، نعم، تعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم ومحبته، نعم، هذا كله تفسير لمدلول كلمة أشهد، يعني أقر وأعترف إخبارا سلزم الاتباع فيه معرفة، والثاني فيه عمل وانقياد لدينه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو الذي سيذكرون فضائل النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الفضائل هي جوانب يعني إخبارية مما قد خصه الله تبارك وتعالى به. فهو يقول أولا، تعيد شوف، جزاك الله خير، وأن نبينا أول الأنبياء خلقا، يقصد باعتبار القدر، باعتبار القدر، نعم، قال كنت نبيا، قتلت نبيا وآدم بين نعم روحي وجسد، نعم، أو في بعض الروايات مجندل في طينته، نعم، وآخرهم بعثا، نعم، وآخر الأنبياء بعثا، وخاتم الأنبياء، وإذا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقرئ وخاتم النبي، خاتم قيل زينة وختمه، وخاتم يعني أنه ختمت به الرسالات، فلا نبي بعده. طبعا هذا واضح في القرآن أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عالمية للناس كلهم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا واضح في عالمية دعوته صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهذا مما خصه الله به، لأنه في الحديث قال فضلت على الأنبياء بست، ومنها أن النبي كان يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس، إلى الناس كافة، نعم. وأن أمه حين وضعته رأت نورا أضاءت له، هذا يذكر في السيرة، نعم، يذكر في السيرة وثابت هذا، يعني صحاح الأئمة أن أمه رأت نورا أضاءت له قصور بصرة اللي هي الشام، نعم، هذا من من فضائله وخصائص صلى الله عليه وسلم، نعم. ومن زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم الكرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكلم من قال بهذا، نعم، كما نص أحمد، ولا يجالس، نعم، نص الإمام أحمد السنن الخلال، رجل من أهل الكلام كان يقول على دين قومه، معنى على دين قومه يعني في كفرهم، هذا لا شك أنه يكفر ليقول هذا الكلام، وذلك يشهد له أشياء كثيرة جدا، منها أن جاءت كثير من الآثار والأخبار في سيرته صلى الله عليه وسلم، تجد هذا بدلاء النبوة لأبي نعيم والبيهقي، لأن هذا الباب كتب فيه أئمة قديما، والأئمة لما كتبوا في دلاء النبوة هذه فاتتني ونبه عليها، كتب أبو زرعة، والشافعي رضي كتابا كتبه حفص الفرد، حفص الفرد هذا قبل أن يظهر القول بخلق القرآن كان قد كتب كتابا يرد به على طائفة تسمى البراهمة، وهذه الطائفة من الصابية تنكر أصلا النبوة، يقول ما كاش أنبياء، ويقولوا أنه لا يا لو شاء ربنا أنزل الملك، طبعا هذا يقول له أنزل الملك، ويقول لو شاء يعني ربنا أراد أن يأمرنا ما أرسل الملك، ما يحتاج أن يرسل رسول واسطة مباشرة يكلم الخلق، فلذلك هم ينكرون أصلا النبوة، فألف وكانوا يطعنون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون دلائل النبوة التي تؤيد الأنبياء أيدت بالآيات والبراهين التي يسميها المتأخرون المعجزات، يقولون هذه مثلها مثل خوارق السحرة، يعني كما قلنا في الدجال، طبعا هذا المبحث دقيق، حفص الفرد ألف كتاب رد به على طائفة البراهمة وعرضه على الشافعي فرضية، مع أنه بعد كفره الشافعي رحمه الله، معروف قوله كفرت بالله العظيم ولعنه نحو هذا، لكن مقصودي أن هذا الباب فيه تأليف قديم، دلائل النبوة لبزرع وهذا يعتبر في كتاب الحكم المفقود، كذلك دلائل النبوة للفريابي، وبعض المتأخرين جمع في هذا أبواب. ما معنى دلائل النبوة؟ النبوة أولا هي منصب اختياري، يعني الله يختار لها وليست منصب كسبي، يعني هناك مثلا الإنسان يطلب أشياء ولا سلم يرتقي ليصير بنبيا، لا، النبي يمشي في الناس ولا يعلم أنه سيوحى إليه، هذه لابد نفهمها. ولذلك لما قال قوم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا قبل البعثة، قال الناس أكفرون، قالوا لو كان نبيا لا أمر على بلغ في القضية والرأي. فالنبي لم يكن يعلم، ولهذا معنى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وإذا عائشة تقول، شوف القدر يعني، تقول رضي الله عنها إن موسى عليه السلام ذهب ليأتي بعرف شجرة لعلي أجد نار، لعلي يعني يظن أنه موجود أو غير موجود، ليصطيع أهله ويستدفئه، واضح، وأجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى، قالت فرجع بالنبوة، ما كان يعلم أنه يكون نبيا، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب كما قال الله. النبي لم يكن يعلم أنه سيوحى إليه، ولا أنه رسول الله، ولا أنه سيبعث للناس، هذا لا يعلم، لأن هذا اختيار، الله يصطفي من الملائكة رسولا من الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذا النبوة ليس كسبا، وطوائف الزنادقة يقولون النبوة كسبا، وتأثروا بالفلاسفة، حتى ابن حبان له كلمة يقول عرف النبوة أنها العلم والعمل، ذكروا أنهم أخرجوه وزندقوه يعني بسبب هذه الكلمة، لأنه كما تقول العلم العمل يعني ممكن بأعمال معينة تصير نبي، وهذا كله يعني كفر وباطل. الشيء أن النبوة اختيار من الله، هذا الاختيار الذي يختار الله عز وجل له، الله أعلم. وإذا كانوا يقولون لولا نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، قرشيون بعضهم، فقال الله الله أعلم حيث يجعل رسالاتي أو رسالته. ولما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال أهم يقسمون رحمة ربك، إذا قال الله هذه النبوة قسم عطاء. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، هذا ما حسد النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته صلى الله عليه وسلم، هذا الدلائل الكثيرة. الأمر الآخر أن الله تبارك وتعالى أو نبوة النبي تثبت عند أهل السنة والجماعة من طريقين، طريق شخصي يعني في ذات النبي نفسه، وهذه نسموه نقول الخلق والخلق، وتثبت فيما جاء به وطريق النوعي، ما دعوته. والمتأمل في قصة أبي سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه مع هرقل في صحيح البخاري يفهم المعنى هذا، أن أسئلة هرقل كانت في هذين الصددين، يسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل عن دعوته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. هذان الطريقان هما برهان إثبات النبوة. لماذا نقول هذا؟ لأن المتكلمين خاصة الأشاعرة وعندهم ضلالات في هذا الباب، يقولون النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة، وهذا ليس صحيحا. الدلائل النبوة احنا نسموها الآيات كما سماها رب العالمين، والبراهين هذه جزء مما تثبت من النبوة. واعتبر بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ممن رآه وممن لم يره كالنجاشي، وممن لم يره وعرف نبوته لكن لم يسلم كهرقل، بماذا أسلم؟ بالدعوة، يقول له أعرض علي ما يقول، يسمع القرآن يقول له هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكات واحدة، هذا النجاشي، ويقول له ماذا قال في عيسى بن مريم، يطلع لي جعفر ما قال، فيقول ما غادر هاني عيسى بن مريم هذا ورفع شيئا من الأرض فنخر بطريقته، قال وإن نخرتم، فهو عرف الدعوة. لذلك الأشعري يقول لك لا، يقول لك لابد النبي يؤيد بشيء، فلا تثبت نبوته إلا بهذا الشيء. نقول نحن هذا مما هو جزء من النبوة، وضع طبعا نعم منهم من يؤمن بالبراهين، جاءت بعض الأثار أن بعضهم أسلم رأى شجرة، هذاك الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم مقيل يقيل في تحت ظل الشجرة، فجاء وقال من يمنعكم مني، فقال الله، فانتقل السيف من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ومن يمنعكم مني، قال إن كنت آخذا وكذا وكذا، فجاء يعتذر وأسلم، فجاء صحابه والعربي جلس شهد الشهادتين وأسلم، رأية من آيات الله رب العالمين. وهنا القضية بشفها لما تقرأ في القرآن، الله لم يجب قريشا في كل ما سألت من الدلائل النبوة، أرادوا سلم يرقى به في السماء، بيت من زخرف من ذهب خالص، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، الله لم يجبهم. ولذلك يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولذلك هذا مبحث آخر أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم آية أوتيها كما سيأتي هو القرآن. ولذلك القرشيون كانوا يسألون آيات كثيرة، يقول الله عز وجل أنتم يعني معنى لهم قرآن أعظم آية، ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموت، بل لله الأمر جميعا. يعني لو تريدون آية، هذا المعنى الآية سورة الرعد أي عظيمة، لو تريدون آية تقطع الأرض واضح وتسير لك الجبال وتكلم لك الموت، آيات عظيمة، لكان هذا القرآن. ذلك سكت عن الجواب هنا للعلم به واضح. ولذا قال بل لله الأمر جميعا، يعني الله عز وجل ينزل ما شاء ويأتي بالآيات بما يشاء سبحانه وبحمده. هذه دلائل النبوة. كاين دليل، قلنا احنا الدليل الشخصي، وهي ما تراه في الأنبياء أنفسهم، كما يقول عبد الله بن رواحة في النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن له آيات مصدقة كانت بديهته تأتيك بالخبر. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤت آيات، مجرد تنظر إليه تعلم كما قال عبد الله بن سلام أنه ليس وجهه كذاب، عليه سيم الصالحين. وهذا المعنى. ولذلك أمه، شوف الإرهاصات، رأت نورا، وتشبيه الإمام أحمد على ذلك الرجل لما قال كان علي بن قوم يقول أليست رأت نورا، هذا خرج موحد، نور التوحيد من من من من من ولادته، منذ ولادته صلى الله عليه وسلم. قل لك من بعض الناس يريد فلسف ويحب يطبق قواعد باطلة على الأثار، شو يقول لك؟ طيب والتبعية، طيب الآن يعني الآن واحد يقول لك يتبع أبوه وأمه، وهذه في الحقيقة كلمة تكرس أيضا الكفر في المسألة، لأنه أصلا الأئمة قالوا نور، هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح القضية. لذلك الإمام أحمد لما عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر صاحب المصنف اسمه محمد بن أبي شيبة، أبو بكر أخو عثمان ابنه له كتاب العرش اسمه محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عثمان وأبو بكر طبعا هم ثقات، وأبو بكر أفضل وأحسن. عثمان هذا روى حديثا فيه مضمونه أسنده أن من طريق جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد عيدا للمشركين، فاستنكر أحمد هذا ورواه رواية، ونلزم فرقه بين الرواية والدراية، لكن السلف في هذا الباب حتى الرواية منعه. واستدل أحمد قال سبحان الله يعمد إلى هذه المناكير ويروي ويترك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل مما ذبحوا لأنصابهم ويتحنف أو يتحنث في يعني يتعبد في غار حراء، وأنه فارق دين قومه. في المسند سمعه جار لهم يقول لخديجة لا أعبد العزة لا أعبد اللات، وفي صحيح البخاري جبير بن مطعم يقول قريش كانت تقف في مكان في عرفة لا تقف مع الناس، واضح تقف واحدة، يقول نحن قرش وقريش ومن دان بدينها في صحيح البخاري، يقول نحن الحمص أصحاب البيت وكذا ما نقفوش مع الناس، وإذا رجعوا نزلوا من عرفة لم يفيضوا مع الناس، ولكن الله يقول أفيضوا من حيث ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف مع الناس، يقول جبير بن مطعم مع أنه قرشي صلى الله عليه وسلم، يقول وهذا من توفيق الله له، أنه حتى في الشعائر وما بدلوا فيها كان لا يوافقهم صلى الله عليه وسلم. كيف تقول كان على دين قوم؟ وهذا دين قوم قريش ومن دان بدينها، كانت تقف يعني كان يفارقهم في الموقف ويجمعهم في شهودة عيد المشركين. الأثر الذي رواه عثمان بن شيبة ومنكر سكر أحمد حتى من جهة السند أنه هو ما فيش أنه عبد، مش نفهم شهد عيدا، والعيد قد يكون زمان قد يكون مكان، لكن كله باطل يعني. يقول الراوي فجاء ملكان وراءه فقال نعم الرجل هذا، قال الآخر لو لم يشهد عيد قومه قالوا فانصرف. هذا الكلام الذي رواه هذا منكر وباطل، وكما قلنا أحمد استنكره. بعض مستدل بالقرآن، بعض هؤلاء استدل بقول الله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى، قالوا ضالا، وكان كلام السدي يقول كان على أمر قومه في تفسير. طبعا الكلمة الآية هذه التي في سورة الضحى تفهمها بآية آخر سورة الشورى، وقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كم شريعة؟ قال بعضهم ولا الإيمان، ذكر ابن خزيمة عن بعضهم قالوا الصلاة، وده ظاهر جدا يعني الشرائع، وبعضهم قال شرائع الإيمان. وأي ما كان، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نقطة لابد أن نجبلها، كان على التوحيد، لكن الشريعة لم تكن له عنده شريعة ولم يعلم بالشريعة. أما قبح الشرك والكفر بالطاغوت، سبحان الله، أبو ذر وسلمان الفارسي وزيد بن عمرو بن نوفيل وعمر بن عبسة، كثير ممن عرف قبح الشرك في الجاهلية. يقول عمرو بن عبسة: كنت أعلم أن أهل الأوثان ليسوا على شيء وأنهم في ضلال إلى آخره. فالمقصود هنا الشرائع، وذلك حتى تفهم واحد المعنى، أن الصحابة حتى بعد الإسلام كما قال سعيد بن جبير كانوا يبقون على أمر الجاهلية، يعني فيما ليس في كفر ولا معصية ولا، على أمر الجاهلية حتى يؤمروا، يعني لا يسموها الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني أن الصحابة كانوا لا ينتقلون أمور جاهلية، معاملات عادات وكذا حتى يأتي التحريم، فهمني؟ لأنه باب تلقي وليس بابا للاجتهاد والنظر ونحو ذلك. فهذا وغيره كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حنيفا موحدا صلى الله عليه وسلم. طبعا في صحيح البخاري فيه قصة أن زيد بن عمرو النفيل لما دعي لسفرة قال دعاه زيد بن حارثة، وهذا يؤكد لك أن زيد بن حارثة قال لي، قال لما دخلنا البيت قال مسحت على إساف كسائل في الطواف، فنهاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعود، وهذا يدل أنه كان ينكر الشرك صلى الله عليه وسلم. طبعا زيد بن حارثة كان يسمى زيد بن محمد قبل تحريم التبنية، وسبحان الله لما وأبوه يعني لما ما فقده، وفقده في خطأ يعني، قيل خرج ودخل في قبيلة، القبيلة ذيك غزيت وأخذوا به حتى جاء قريش، فأبوه حزن عليه حتى كان يقول الريحة لما يأتي ريح الصبا يذكرني زيد، حتى وجده لا زال يسأل حتى وجده. لما وجده خير زيد، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقف أبو يمن، أن أبو يجب قريش معه، يعني من أشراب الشيء يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول له أعطيني بريد، فقال له إن اختاركم خذه. وقف زيد يقول له يا زيد أنا أبوك وكذا وكذا، تعال معي، قال له لا، واختار النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه بعد زيد بن حارثة يقول، يقول فما عدت، فلما زاد عود حب يمسح يقول ألم تنهى، بعد قال فما استلمتهما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه به، يعني أنا كان ينكر الشرك عليه الصلاة والسلام. المهم الشاهد أنه في قضية وجدك ضالا، فهذا بعضهم قال النبوة يروى ابن عباس كان سند في ضعف، ولعل هذا أولى، أنه الضلال ليس الضلال المقابل للهدى، ولكن الضلال المقابل لعدم العلم اللي هو الغياب، كما قوله تعالى إذا ضللنا في الأرض يغبنا، يعني غاب عنك، وهذا يؤكد النبوة ليست كسبا ولا يعني بالعمل ولكنها اختيار من الله عز وجل. نعم. ونقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان مختونا مسرورا. نعم، هذه جت في أثار أن ولد مختون، لكن لا تثبت صحتها، سنيدها لا تثبت، وبعضهم يقول طيب هذا ليس يعني خاصية له، لكن لأنه في من يولد مختونا، يعني ذكروا حتى أحمد ذكروا له بعضهم من ولد مختونا، فكأن أباه يسأل يعني قال له ولد مختونا أختنه، قال أحمد تعجب، قال له قالوا الناس يعني يصيبهم غم إذا أرادوا يختن، يعني يتفل صغير وكذا، قال له زيد مختون يعني إيه يريد أن يعيد له الختان. لا هو مش يختنه بمعنى هو، لا مش هو حب، يعني ممكن تكون كما حديث لما يولد الفتى مثلا شعر له، فلما يجي يحفوا له ساي مرروا الموسى البركة، فهمت كيف يريده؟ الثابت عند أهل السيرة أنه ختنه جده عبد المطلب، فرح به وسماه، ألهمه الله هذا الاسم، لأنه رأى رؤيا، في قصة معروفة في كتب السير تجدونها. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. نعم، ماذا ثابت؟ قال إنه أراكم من خلفي في الصلاة، هذا خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنه ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته. البراق هو فوق الحمار دون البغل، ويظهر من حديث إسراء المعراج كما في حديث حذيفة أن الأنبياء ركبوه من قبل، كأنه دابة انقرضت ولا خاصة للأنبياء، الله أعلم. لكن بعضهم يقول له جناحين، هذا لم يثبت، لم يثبت في أحاديث الإسراء والمعراج، إنما دابة خطوها خطوتها على مد بصرها، الخطوة على وين ينتهي البصر تاعها. وجاء أنه لما جاء يركب النبي صلى الله عليه وسلم كأن البراقة فر، فهمت؟ فجبريل شده وقال يفعل مثل هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلام وركبه وأتي بيت المقدس وربطه حيث يربط الأنبياء كما جاء في الحديث، قال فربطت حيث ربط الأنبياء، كأن مكان يربط في الأنبياء في بيت المقدس يعني. فدخل بيت المقدس صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء، واضح هذا المعرج. طبعا الإسراء كان في ليلة والمعراج كان في ليلة، وراجع ونام في فراشه صلى الله عليه وسلم، وكان بجسده وروحه. وإذا كان نص العلم أنه من قال المعراج بالروح فقط كافر مكذب. قال الله رب العالمين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وهو بيت أمهاني، قال أتاني آتي من ربي وأنا عند بيت أمهاني، فمن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الرواية اختلفت، هل صلى هو صلى بالأنبياء، هل صلى بعد ما نزل، أنه بعد ما نزل، ولا صلى ركعتين ثم صعد، الله تعالى أعلى وعلم. لأنه ظهر الرواية أنه صلى بعد ما نزل، بعض يقول هذا بعد ما رأى الأنبياء جمع الله له الأنبياء، طبعا أرواح الأجساد، هي الأجساد أصل في القبور، الأجساد كل الناس أصل أجساده في قبورهم، إلا أن الأنبياء لا تأكل الأرض أجساده، لكن الله تبارك وتعالى جمع له أرواحهم في أجسادهم ممثلة في أجساد. فرآهم عليه الصلاة والسلام، فرآ في السماء الأولى آدم عليه الصلاة والسلام، ورأى أسودا عن يمينه وعن شماله، فإذا نظر إلى يمينه صاحك وإذا رأى شماله بكى، قال ذو أولاد ذرية اللي في النار وفي الجنة. السماء الثانية رأى عيسى بن مريم، وفي في أنا أنا في الثانية رأى يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي الثالثة رأى يحيى وعيسى عليه الصلاة والسلام، في الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، في السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. هذا الرواية المحفوظة، وقيل غير هذا الترتيب يعني. رأى كل الأنبياء ثم انتهى إلى سدرة المنتهى حيث لم يبلوها أحد، قال فإذا يعني لها من الأنوار ما لا قال أستطيع نصف حسنه صلى الله عليه وسلم، هكذا قال يعني، حتى أنه ذكر أن ثمارها كأذان الفيل يعني من الكبر وكذا، وذات قلال وسمع صريف الأقلام، وكلمه ربه. والصحيح أنه رأى، هذا الذي عليه يعني جماعة من السلف أنه رأى ربه سبحانه وتعالى. وإذا يقول عبد الله بن سلام كعب الأحبار وجانا بهريرة الحمد لله الذي فضل إبراهيم بالخلة وموسى بالكلام ومحمد بالرؤية صلى الله عليه وسلم، ثم عاد في المعراج وصلى ركعتين وصلى بالأنبياء جمعهم الله له، أما صلى الله عليه وسلم ثم انصرف إلى بيته ونام على فراشه. أول من التقى في الصباح أبو جهل، فجاءوا كهيئة المستهزئ، هل في شيء؟ قال نعم، لقد ذهبت البارحة إلى بيت المقدس وعدت. فأبو جهل حتى لم يقل له شيئا، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أجلب عليه وغير الكلام، فقال أتيك بقومك وتخبرهم، فجمع له قومه وأخبرهم. يقول الراوي فمن بين ضارب بيده ومن بين متعجب، ويقول عدت إلى بيتك، ثم قالوا صفه لنا، لكان فيه من ذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لم أذكر كثيرا، ذكر الدخلة فقط، لكن البيت كله ما ذكره. قال فجمعه الله فوضعه الله لي عند بيت عقيل بن أبي طالب، يعني بيت مقدس قربوا له رب العالمين يعني، فجعل ينعته، فيقول له قوم أما النعت فقد أصاب. الشيء الوصف لو صحيح شيء طبعا لا تؤمنوا. وذكروا أنه بعض من هم المسلم امتنع في السيرة، تقرأ في السيرة كان الناس همت تسلم لما سبوا الإسراء امتنعوا، كانت لهم فتنة يعني. ولذلك عبيد الله بن جحش أو عبيد الله ولا عبد الله بن عبيد الله بن جحش اللي ارتد في الحبشة، جاءت المعراج فثبت الناس معنا، جاءت الشجرة الملعونة استهزأ بها هذا أبو جهل وثبت، راح للحبشة وهاجر، راح دار الأمان فرتد وردته أثبتها الإمام أحمد. يعني بعض المعاصرين ضعف الحديث ورد باب، لكن الإمام أحمد في رواية البناني أثبتها. وعقد بن سعد في الطبقات أم حبيبة قالت لا أدري قال رأيته في صورة خنزير وهكذا في المنام كأنها كرهته، رأت عليها كرهته، لكن زوجه حتى جاء في الصباح وقال قد وجدت دينا خيرا من ديننا عياذا بالله، فصار نصرانيا، وبعد ذلك أكرمها الله عز وجل بالزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل. ثم عرج به إلى السماء حتى دنا من ربه فتدلى. نعم. فكان قاب قوسين أو أدنى. الله أكبر. فأوحى إلى عبده ما أوحى. نعم. وأن الله عز وجل وضع يده بين كتفيه. فوجد بردها. هذه في رؤيا منام. نعم ذكرناها. نعم. فوجد بردها بين ثديه. فعلم علم الأولين والآخرين. نعم. وأنه يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم مقاما وأعلاهم مكانا وقربهم إلى الله عز وجل وأحبهم إليه. نعم. فيشفع طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وهذه يعني جاءت فيها يعني آثار كثيرة، أنه بعض نقول أفضل الناس لكن لا نقول أفضل الخلق، لأننا ندري هل هو أفضل أم العرش أفضل. هذه بعض الألباني يذكروها، تبعوا بعض الناس على هذا وهذا باطل. بل الوارد عن عبد الله بن سلام أنه أكرم الخلق على الله قال محمد صلى الله عليه وسلم. العباس قل لم يخلق خلقا ولا برع نسمة ولا روحا أكرم عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيشفع فيشفع ويسأل فيعطى. عنده الشفاعة العظمى خصه الله بها تكرما منه سبحانه وتعالى، وعنده أيضا أنه يشفع في الخاصة، نحكي الخاصة، يشفع في افتتاح دخول الجنة. نعم هذا خصه الله بها، البقية ويشارك فيها خروج من النار ورفع الدرجة، هذه له ولغيره صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجلس مع ربه على العرش وليس هذا لأحد غيره. نعم أثر الإجلاس والإقعاد. كذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المرفوع لا يثبت في الإجلاس، لكن ثبت من أثر مجاد وترقي بالقبول، ويقول إبراهيم الأصبهاني منذ 160 سنة الناس تحدث به ولا نكر حتى ظهرت الجهمية، وكان البربهاري وراء كل صلاة يقوله الأثر ليغيظ الجهمية. عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. نعم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. قال يقعده معه على العرش. نعم يقعده معه على العرش. وهكذا فسره مجاهد بما رواه محمد بن فضيل عن ليث عنه. نعم طبعا هذا الأثر يطعنون فيه الزنادقة، ويقولون أولا من جهة السند فيه الليث بن أبي سليم مختلط، ويقولون أيضا مجاهد تابعي كيف يروي شيء يتعلق بفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه مجاهدا فسرها من رأيه. احنا قلنا من قبل ذكرناها في الدرس أظن بالأمس في قضية نقل الدين، قلنا مجاهد من عرض لابن عباس المصحف ثلاث عرضات قال أوقف عن كل آية. أما الليث بن أبي سليم مختلط، فنعم واختلط الليث بن أبي سليم، واختلاطه فاحش، وكلمة اختلاط عند المحدثين تطلق عمن اضطرب حفظه، والحفظ حفظان، لأن الراوي يشترط فيه شقين، أن يكون عدلا، وهذا فيما يتعلق بالصدق وملازمة العدالة أو الأمانة، وأن يكون ضابطا. الضبط هذا يخرمه أمرا، هو إما أن يكون ضبط صدر يعني سنحفظ في صدره، وإما يحفظ في كتاب. من العوارض التي تزيل ضبط الصدر ما هي؟ سوء الحفظ، الاختلاط، التخريف، هذا تزيله، أشياء كثيرة. وهناك ما يزيل ضبط الصدر، ضبط الكتاب، أن تحترق كتب، وكما صار عبد الله بن لهيعة وكثير منهم، أن يضيع كتب وأن يسرق، أن يسرق كتب، أن يضاف إليه، أنه لا يصحح كتبه، أشياء كثيرة تدخل على الكتاب. الليث بن أبي سليم إذا سمعت كلمة مختلط معناته ضبط الصدر. هذا إذا روى شيء من حفظ صدره من حيث الأصل يتثبت فيه، ويميز العلماء من روى عنه قبل الاختلاط فيقبل منه، ومن روى عنه بعد الاختلاط فالأصل توقف في روايته ولا تقبل، ومن لا يتميز اختراش كان الرواة بتميزه الناش كما عطاء ابن السائب كثير ممن روى عنه ما يعرفوش العلماء هل هذا ممن سمع قبل الاختلاط او بعد الاختلاط، فيكون روايته فيها التوقف حتى تاتي من طريق اخر وكذا، فيقول نعم هذا الروايه محفوظه. لكن لو عندي تفرد في الباب غير هذا اللي يروي لا. الليث بن ابي سليم الان مختلط، اي اختلاط؟ اختلاط صدر قلنا يتعلق به، وهو روايته عن مجاهد لم يسمع من مجاهد، يعني مش فقط لو حتى تضعف هو اصلا لم يسمع من مجاهد، يقول لك ما عندي عله انقطاع، لا هو لم يسمع منه التفسير لكن سمعه من القاسم بن ابي بزه، وسمعه من القاسم كتاب، لان لم يسمع التفسير من مجاهد الا القاسم بن ابي بزه، وقاسم بن نافع رحمه الله المكي ثقه، هذا الوحيد يسمع التفسير من مجاهد. كل من روى عن مجاهد التفسير وهم الحكم بن عتيبة والليث بن ابي سليم وابن ابي نجيح وابن جريج وسفيان الثوري كلهم هؤلاء الخمسة اخذوا كتاب القاسم، حتى نذكر على ذكر علي بن مديني، وذكر علي بن مديني ان سفيان الثوري راح الليث بن ابي سليم قال له رجع الكتاب تاع القاسم بن ابي بزه فانه لا ينام الليل، اللي هو كتاب التفسير تاع مجاهد، كان الليث اخذه ونستنسخه عاود اخذه طول عليه، فهذا كان ما ينامش يعني خاف يضيع عليه. اذا عرفنا الان انه الليث انما اخذ كتاب خلاص ما عادش كاين اختلاط يا جماعه، اختلاط لما يروي شيء من صدره، اما شيء يروي من كتاب الكتاب محفوظ واصله صحيح، وبالتالي هذا اسناده صحيح ولا يقال ان الليث مختلط في كما ذكروا. اما من جهه كون مجاهد يروي يقول شيء، فان تفسير مجاهد الاصل تفسير مجاهد متلقى بالقبول عموما، يقول سفيان الثوري اذا جاءك تفسير مجاهد فحسبك، وضع قد شهد له في هذا الباب. بعض من طعن فيه كربيع المدخلي لما كان يرد على هذا عادل الحمدان ذكر روايه عن شعبه عن الاعمش، سئل الأعمش لماذا كان لماذا كانوا يتقون تفسير مجاهد؟ قال لأنهم كانوا يرون أنه يأخذ عن أهل الكتاب. هذه الكلمة استغلها ربيع المدخلي وقال مجاهد يروي أو يسمع من أهل الكتاب. النقطة هذه تاع قضية الإسرائيلية نقطة يعني ذات شجون طويلة شوية تحتاج إلى جلسة خاصة، لكن ما يذكرونه هنا طبعا هو هذه ذكرها الذهبي في ميزان الاعتدال ولم أرها لغيره، لكن القضية أنه لا بد أن يعلم أن مجاهد رحمه الله قد ميز العلماء، هذه نقطة مهمة جدا، قد ميز العلماء النقد نقد التفسير وكذا، قد ميزوا مروياته ولم يذكروا هذا عنه، بل المذكور عن مجاهد رحمه الله أنه في التفسير الذي ينقله ينقله مما سمعه من ابن عباس، وإن كان هو في مدرسة ابن عباس بعض المقدم من عكرمة نعم وبعضهم يقدم سعيد بن جبير، لكن مجاهدا مقدم فيها في المدرسة المكية. لماذا؟ إقراء للقرآن ألفاظه وتفسيرا لمعانيه. والأعمش نفسه اللي يروى لي القصة هذه هو رواه عن تفسير مجاهد، هو رواه تفسير مجاهد، ثم كونه يأخذ من أهل الكتاب هذا مجمل، من الذي أخذ؟ من الذي دل دليل خاص يدل أنه أخذ مثلا هذا الموضع من أهل الكتاب؟ لم يأتي في ذلك دليل. ثم وهل أهل الكتاب يرون شيئا من فضاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني شيء عجيب، هو أصلا مش بنبي، يعني يعني تتخيل انت اهل الكتاب يجي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم جلس رب عرشه مع على عرشه وهم في انفسهم يكفرون بنبوته وطمسها حتى في كتبهم، ها يشهدون ما عندنا دلائل النبوه، يجي يقولوا عندنا دلائل الفضائل، شيء عجيب يعقول هؤلاء القوم، نسال الله العافيه والسلام. والقائل بهذا ثم اجماع اهل العلم، يعني هل معناها كاين عقيده عندنا تسربت اهل العلم 160 سنه يقول ابراهيم الاصفهاني نتحدث به هذا الاثر تسربت لنا عقيده يهوديه والعلماء لا يفطنون لها؟ هذا كله يعني يفتح باب شر كبير جدا يعني، وقد فتح. بعضهم يقول تجسيم كما الالباني، اقول هذا افاتك انت تفهم ما فهموه الجهميه اخوانك انه ظواهر الصفات تجسيم، هذا هو شبهة الجهمية ردت بها الصفات. الحقيقة هؤلاء بعضهم مش قال، وهذا التفسير صار على الشيخ لما سئل عن السنة الخلال أثار كثيرة جدا في الباب هذا، دار له فصل كبير الخلال. فقال السلف رووه ولم يعتقدوا ما فيه، سبحان الله، إلا أنهم كانوا يردون على الجميع التي لا تثبت العلو. صح هو الحديث فيه إثبات الجلوس لله والعلو على عرشه، وهذا يعني من مقاصد رواية الأثر، وفيه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الجميع لا تنكره لأنه في إثبات الجلوس لله سبحانه وتعالى. ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين، وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان، وهو عتيق بن أبي قحافة رضي الله عنه. نعم، هو لا سيدخل في مبحث الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. طبعا هو بدأ بالتفضيل، وهذا سيذكره مجمع عليه، يعني ترتيبهم في الخلافة وترتيبهم في التفضيل. نعم. وتعلم أنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد من الوصف الذي قدمه ذكره غيره رحمة الله عليه. فمن بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفاروق. فمن بعدهما على هذا الترتيب والنعتي عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أبو عبد الله وأبو عمرو وأبو عمرو ذو النورين. ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الأنزع البطين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عم خاتم النبيين صلوات الله ورحمته وبركاته عليهم أجمعين. فبحبهم ومعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وعدلت الحجة. قال سفيان الثوري رحمه الله: لا تشتري من السلف وادخل الجنة بسلام. السلف يعني الصحابة. بالنسبة للأصل التفضيل عند أهل السنة مبنى على التوقيف. لماذا نقول هذا؟ يعني لازمك نص يقول هذا أفضل من هذا. الشيعة عندهم التفضيل بالنسب، ولما تنظر في نسب الخلفاء رضي الله عنهم أقربهم نسبا علي، فقدموا قالوا علي أفضل، مش الدليل، قالوا أقرب من نسب. في الأنساب أقرب نسب علي ثم عثمان، إن عثمان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، ثم يأتي أبو بكر يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، وبعد ذلك عمر بن الخطاب. هذا النسب يعني، لكن هم كلهم قرشي، وهذا باطل، بل التفضيل من عند الله عز وجل. وإذا قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا والنبي بين أظهرنا، نقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لا نفضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عدتهم في الخلافة هي تربيع بعلي وفي التفضيل كيف. وإذا الإمام أحمد قال: من لم يربي بعلي أهلاً يبدع. إشكال الواقع أن الأمة مضت وسيرة الشيخين محفوظة رضي الله عنهم، أبو بكر الصديق وسماه الله الصديق، وهذا جاب سنة صحيح علي بن أبي طالب لمقامات الصدق التي قام بها، واستدلوا بقوله تعالى: والذي جاء بالصدق، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر الصديق. نعم. وذكر الله قال فيه: وصدق بالحسنى، ثم قال بعد آيات: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو عبد الله بن عثمان، لأنه أبو قحافة بن عثمان أسلم عمره تقريبا 94 سنة، شيخ كبير جابوه في الفتح ليأتوك الثغامة بياضا. وأبو بكر الصديق قال: يا رسول الله، لا وددت أنها يد عمك، بكى وقال: وددت أن يدعمك لأنه كان أقر لعينك. قال له: كنت بتمني أنه عمك، خاش كان تيجو أبو قحافة هو الذي أسلم لأنه كان أقر لعينك. طبعا أبو بكر الصديق فضائله كثيرة جدا، والوقفة في صدقية أبي بكر أنه كان قد نذر نفسه، بذل نفسه لخدمة الدين، ولي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم شيء نفع به أبو بكر الدين رضي الله عنه بماله: ما نفعني أحد، قال صلى الله عليه وسلم، ما نفعني مال أبي بكر. ولما أذاه بعضهم قال: أما تارك لي صاحبي، قد جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان صديق أبو بكر في الجاهلية، وكان أبو بكر من أعلم قريش بأنسابها، وكان محبب فيها، حتى ابن الدغنة لما شاف أبو بكر خارج قال: مثلك لا يخرج يا أبا بكر، لقد خاب قوم لست فيهم، ارجع وأنت في جواري. فالقصة معروفة في السيرة، ورجع أبو بكر الصديق بعد ذلك رضي الله عنه. فالمقصود أن أبو بكر الصديق كان أول من أسلم في ابن إسحاق في السيرة يقول: لا دعوت أحدا صلى الله عليه وسلم إلا كان له كبوة تردد إلا أبا بكر. مباشرة دعاه أسلم، وكان شاف إراصات أنه كان جاء من سفر وشاف في المنام وجاه صوت وقال له أنه كاين نبي وأسلم وكذا، يعني أشياء، فقبل الدين. بعد ما قبل الدين في نفس اللحظة ذهب داعيا إلى الله. أكثر المبشرين بالجنة أسلموا على يده، طلحة عبد الرحمن بن عوف رضي الله الجميع. ثانيا أعتق كثير من الموالي، بلال، الزنيرة، كذا، كان رضي الله عنه يعني سبحان الله ما توجد خلة أو خلة إلا سدها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، كان يدفع للنبي صلى الله عليه وسلم. سيرته يعني معروفة رضي الله عنه. بعد ما ولي الخلافة، الخلافة الصحيح أنه ولها بالنص، وإذا كما أحمد لما جاء يتكلم في مسألة يقوم القوم أقرأهم لكتاب الله، يقول الرجل الإمام أحمد: كيف النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر وهو في القوم من هو أقرأ منه؟ أبي بن كعب، زيد بن ثابت. قال: أراد الخلافة، أراد الخلافة. لما قال يأبى الله والمؤمنون، في بعض الروايات يأبى الله في سمائه والمؤمنون في أرضه إلا أبا بكر، سبحان الله. فأراد الخلافة، ولذلك علي بن أبي طالب يقول: رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا بالصلاة، أولا نرضى لدنيا لأن الخلافة، هو أول من سمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالنص. وهو الشافعي يقول: خلافة أبو بكر قضاء الله في السماء. طبعا أبو بكر الصديق يمدح بأمور، منها إنفاذ جيش أسامة، وهذه بركة الاتباع يا جماعة، مع أنه كل الظروف كواقع، وهذه خلينا نجيب جماعة الواقع، كل الظروف كواقع تقول كواقع تقول جيش أسامة يؤخر، صبروا شوي، لأن عندك ردة في الأرض، الناس كل ارتدت إلا من رحم الله، وزيد تبعث الجيش وتأهج ما تكون القوة، لماذا بعث الجيش؟ قال إنفاذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، من آخر وصية، وكان يريد إنفاذ جيش أسامة صلى الله عليه وسلم، وقال في المنبر: إنما أنا متبع ولست بمبتدع، إني أخشى أن أترك شيئا من أمري فأزيغ، رضي الله عنه. شو بركة الاتباع، وفعلا بارك الله له، وظهرت صديقيته في يوم الردة، حتى قال عصيول أبو بكر في الردة. نعم، يقول عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه: ما طار شيء إلا، أو قال ما على شيء إلا أخذه أبو بكر. يعني يوم الردة ظهرت صديقيته رضي الله عنه وارضاه، ومات يعني مريضا، أتى مريضا يعني رضي الله عنه وارضاه. وبعد ذلك ولي عمر، خلافة عمر كانت بالنص بالعهد. إذا أبو بكر عمر الخطاب قال: إن أوصيت فقد وصى من هو خير مني، وإن عهدت ودرت كتاب فقد عهد من هو خير مني، قصده النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. عمر الخطاب يعني سيفه وفضله في الأمة، نتكلم نفع المتعدي، طبعا فضائله في أمة، يا سبحان الله، يعني تقول ابن مسعود: كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا، خلافته رحمة وعدل. وعمر كما قال ابن عباس: إذا ذكرت عمر فقد ذكرتم الله، لأنك إذا ذكرت عمر ذكرتم العدل، والعدل من أسماء الله. عمر خلافته كانت يعني سبحان الله، لما تنظر في عش كلمة الكلام هذا، لأنه الطاعين جاء الآن، جاء الطواغيت، طواغيت فايحين يعني يروحوا يبوسوا في رجل ترامب وكذا، وتقول لا معنا وكذا، وجيت تطعن في عمر الخطاب في مواقف احنا ما نقولوش تأول مواقف اصلا على الحق، مش يعني يجي واحد يقول لك ابو بكر الصديق كذا قتل المسيلمة سياسة، طيب ما قتلوا سلمنا سياسة، سياسة شرعية ما فيش اشكال، ما يحرجناش الامر. ابو بكر الصديق لما قاتل منع الزكاة امور سياسية، خاف يديروا عليه انقلاب، شوف طعن زنادقة من العلمانيين الحدثيين، لأن هذه الأشياء هي تحرج المرجع، تحرج إحراج شديد جدا، لأنه ناس ما بدل دينها، ما قالتش إحنا رانا يهود ولا نصارى ولا ترجعوا عباد أوثان، أمتنع عن حق من حقوق الإسلام لغة الزكاة. لكن فقه أبو بكر هنا يفتها ونركزوا فيها شوية، حتى الصديقية راي علم يا جماعة، عشان قلنا إحنا من طلب علما كما قال أوزاعي ليحيي به الإسلام فدرجته بعد درجة النبوة، درجة الصديقية، أنه رب العالمين يوفق الصديق هذه في التميز في الدرجات. وفق الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما عليك صديق في أحد وشهيدا أبو عمر وعثمان، إنما عليك صديق وشهيد، فشهد النبي بالصديقية وعمر بالشهادة. مما يميز دار الصديقية الشهادة أن الصديق شفت عندي مشكلات الأمور يهديه الله عز وجل أول من يهتدي، خلينا نقول الكلام هذا. وإذا الصحابة رضي الله عنه في مانع الزكاة نقشوا أبو بكر، نقشوا عمر، رجعه يعني معروف القصة في غيره لا. هدى الله أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وفي رواية وهم يصلون. أبو بكر فقه في القرآن، وتتعجب على أنه التوبة نزلت هي آخر ما نزل، أبو بكر مش حاضر حتى الحجال وعلي رضي الله عنه. وش في التوبة؟ التوبة فيها أن الإسلام له عهود، يعني أشبه ما يكون عهد وعهد، وهذا من من من من تعظيم كتاب الله عز وجل أن الله سمى دينه عهدا. طبعا هناك عهود، كاين عهود مستوجبة لقتلك يعني على الكفر. الله عز وجل ماذا قال؟ قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. بعد أيش قال؟ وإن نكثوا أيمانهم من بعد وشي عهدهم. شو العهد هنا؟ ترك الشرك، التوحيد، الصلاة والزكاة، هذه العهود الثلاث. إن نكثوا أيمانهم أي عهودا أيمان عهود من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم بالتكذيب والاستهزاء والرد والامتناع وغير ذلك من نوع الكفر، وطعنوا في دينكم فقاتلوا وجه هذا القرآن هذا أئمة الكفر. كان أبو بكر يتمنى قتال هؤلاء، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان أي لا عهود لهم، وفي قراءة سبعية لا إيمان لهم يعني كفار لعلهم ينتهون. ثم حفزنا ربنا ألا تقاتلون قوما إلى آخر الآية. أبو بكر فهم الإسلام عهد، عندي ثلاث عهود فيه، موحد لله عز وجل، مقر للنبي بالرسالة هذا العهد الأول، اثنين نصلي، ثلاثة نزكي. لما ترد الزكاة أو تمتع تقاتل من أجله تتركها وتقاتل من أجله اللي هو الامتناع بالرد، هذا ينقض كل العهد. وإذا قال لا والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، بعد شرح الله عز وجل صدر أبي بكر، فصار شرح الله صدر الصحابة لما شرح له صدر أبي بكر رضي الله عنه. وصار يعني كما قال حسن البصري لو لم يقاتل أبو بكر على الزكاة لألحد الناس الزكاة إلى يوم القيامة رضي الله عنه. عمر كان سيفه على الأعاجة، فتح الفتوح وسع دولة الإسلام رضي الله عنه وارضاه، وكانت خلافة ترحى. المتأمل في زمن عمر وفي خلافة عمر يجد شيء عجيب، أنه لم تكن فتن، وكان هو الباب كما في أثر حذيفة والباب يقصر يقتل. وكان كما قال حذيفة الإسلام في عهد عمر كالرجل المقبل، فلما مات صار كالرجل المدبر، وبعد فتحت الفتن. أما عثمان ذي النورين، عثمان ولي الخلافة شورى بعد الشورى، عمر جعلها في ستة، داك الواحد يجبد في نفسه كذا رضي الله عنه. بقي عثمان وعلي، عبد الرحمن عوف بقي معه، فقال أنا أيضا بي بينكما. ثم طاف أبو عبد الرحمن عوف على بيوت المدينة، أشرف صحابة ومهاجرين كلهم أشرف رضي الله عنه، قال فما وجدتهم يعدلون بعثمان أحدا، وبايع وبويع عثمان. عثمان من أعظم إنجازاته جمع المصحف على كتاب واحد، جمع الأمة على كتاب أو مصحف واحد، وهذا يعني حفظ الله به الأمة. وقال له حذيفة أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب الله اختلاف يد النصارى. طبعا له إنجازات كثيرة لا تذكر رضي الله عنه. وسع الفجور، من فتح قبرص؟ عثمان. قيسرية عثمان. قبرص اللي هي بعد كانت فتح بعد سبب لغزو القسطنطينية في زمن معاوية. طبعا مما يأخذون به على عثمان أشياء داوها المصريين هذوك جماعة عبد الله بن سبأ، قال كان يولي في ابن عمومته. هذا عثمان رضي الله عنه كان لا يولي إلا الخيار. وزيدك واحد حاجة، شفت الولاة اللي ولاهم عمر خلاهم عثمان إلا من اعتزل أو مات، ما غير حتى واحد في الغالب. لكن الناس لا يذكروا له هذا، يقول لك معاوية، معاوية ولا عمر أصلا. لما مات يزيد بن أبي سفيان استشار عمر الناس، من هو الأخوة معاوية استشار، من هو اللي على الشام؟ قال هو اللي معاوية، فولاه على الشام. طبعا عثمان مات مقتولا شهيدا ولذلك جاء في الحديث في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لي أصحابي، قال ندعو لك أبا بكر فسكت، قال ندعو لك عمر فسكت، قال ندعو لك عثمان، حتى في الدعوة شوف ترتيب سبحان الله، قال ادعو عثمان، قال فجعل يصار عثمان يعني يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون كذا. وإذا كان يقول عثمان لما يقول له نقاتلك يقول عهد عهده إلي النبي صلى الله عليه وسلم وصية أنه لا يراق بك دم وأنك تموت مبتلى وشهيد واصبر وكذا حتى راى رؤيا يعني. وجاءوا أبناء الصحابة، الصحابة حتى اللي ما جاوش بعثوا أبنائهم، جاء الحسن والحسين، عبد الله بن الزبير، بن العباس، أبو هريرة، كلهم قالوا نقاتل عنك، هؤلاء الذين حصروا يوم الدار، فأرجعهم كلهم، لكن غدروا به، ومات شهيدا رضي الله عنه وارضاه. يقول حذيفة: لو كان قتل عثمان حق ستعتصر الأمة لبنا، ولكنه كان باطل فتعتصر دما، وقال بشر قتلت عثمان بالنار. المهم الآثار فيها معروفة في الباب هذا. فبعدما استشهد ولي علي رضي الله عنه وبايعه الناس، وكانت يعني مدة خلافته تقريبا 5 سنين، وبعضه أنكر هذا، قال إمام أحمد كيف علي خارجي ولا كيف، لما كان يقيم في الحدود أنكر عليهم، قال الناس كله أمير المؤمنين وبايع. طبعا ما وقع من أشياء يعني السلف يسقطون عنه ويعني يتركونه ويترحمون على جميع ويتولون جميعهم رضي الله عنه وارضاه. بالنسبة لعلي يعني واحد يقول لك إنجازاته، قاتل الخوارج، قل لولا أنا ما أعرف قتال أهل القبلة، هذا من أفضل فضائله في خلافته. ثم أنه علي بن أبي طالب ثبت فسطاط الإسلام، ثبتها في العراق، وإن كان بعد ذلك يعني انحرف الناس للتشيع وكذا ونحو ذلك. نعم، رضي الله عن الخلفاء أجمعين. وتشهد إلى عشرة بالجنة بلا شك. نعم تشهد، تقول أشهد. وكان إمام أحمد يقول له كلمة عبد الرحمن مهدي شيخه، وكلمة علي بن مديني، كان يقولوا ما نقولوش نشهد ولكن نقول نقر، فأحمد استنكرها. ماشي الفرق بين الإقرار والشهادة، نخبر، فأحمد استنكرها عليه. نعم النصوص فيها نشهد، وسيد المسيب يقول له شهيد لأحد حي يمشي في النوم في الجنة لا شهيد ابن عمر. نعم شهادة نفسه. نعم وتشهد إلى عشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء. نعم ولا استثناء، تقول هم في الجنة، قلش إن شاء الله ولا كذا القطعة، لأن النبي قال عشرة بالجنة. نعم وهم أصحاب حراء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. نعم لرد عن الرافضة، يقول لصاحبه هو أبو بكر الصديق. نعم وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام الحواري النبي، وسعد وسعيد. نعم سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك، وسعيد بن زيد. نعم بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف. نعم رضي الله عنه. نعم وأبو عبيدة بن الجراح. نعم هؤلاء لا يتقدمهم أحد بالفضل والخير. نعم لا شك لا شك، هذا هو أفضل الصحابة. نعم وتشهد لكل ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد العشرة جاءوا أصحاب بدر. نعم في الفضل. نعم ثم أصحاب الشجرة، أصحاب بدر، ثم أصحاب أحد، ثم أصحاب الشجرة، ثم مسلمة الفتح. واضح رضي الله عن الصحابة جميعا. نعم وأن حمزة الطيار، وأن حمزة سيد الشهداء. نعم كما جاء في الحديث. نعم وجعفر الطيار في جنة، جعفر بن أبي طالب. نعم والحسن والحسين مات في مبتل جعفر. والحسن والحسين ليس توأمين، بعضهم ظنهم توأمين، لا الحسن أكبر من الحسين. نعم الحسن بن علي، والحسن بويع له بالخلافة وشد 6 أشهر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة بعد كم 30 سنة. نعم تقريبا تحسبها 6 الأشهر الباقية هي خلافة الحسن بن علي. بويع وتنازل للمعاوية عن الخلافة رضا وطوعا، وكان عامل جماعة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ابن سيد، وعسى الله يصلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، عسى الله يصلح به، لأنه لما جاءت الكتائب بعد ما قتل علي الكتائب كالجبال، يقول جابر بن مسمرة، فواحد يقول يعني لو اقتتل هؤلاء من لي عيال المسلمين وكذا، فقال بعضهم لا يقع بينهم صلح، والحمد لله أنه تنازل حسن بن علي لمعاوية ولا يتنازل بها لكفر، هذا رد على الرافضة، وإذاك يبغضون الحسن من الرافضة في بعض يقولوا مخذل المؤمنين، لعنة الله عليهم يعني. مجرمين. الحسين نعم. أما الحسين، الحسين مات مظلوما وشهيدا، وكما قال آجل لعن الله قتلت الحسين في السهل والجبل، ونبر إلى الله ممن قتله. طبعا قتل في زمن يزيد بن معاوية، وهذا من أوزار التي يحملها يزيد، وكذلك عبد الله بن زياد والي العراق ذاك الوقت قتلوه. نعم مظلوما. وتشهد بجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة. يقول تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. نعم آيات كثيرة. نعم. ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده ولو أتى بأعمال خلق أجمعين. نعم هذا في أثر. نعم كثيرة جدا. ابن عمر يقول: موقف أحد في الصف خير من عمل أحدكم. عمر نوح ولو رأى النبي ساعة تثبت له الصحبة. ولذلك أصغر صحابي من آخر من مات هو أبو الطفيل عامر بن وثيلة. كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الطواف بيو دير في كتفيه، الناس يقول هذا النبي، النبي كان يطوف على ناقته، يقول فالتفت فرأيت وصار صحابي. وإذا آخر صحابة موته كان يخرج عليهم يقول ليس فيكم أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيره. آخر من مات من الصحابة رأس المئة، رأس المئة تقريبا آخر صحابة موته رضي الله عنه. ثم ترحم على جميع أصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم أن يترضى عليه ولا يتوقف في واحد فيه. صغيرهم وكبيرهم. نعم رضي الله. وأولهم وآخرهم. نعم. ولا يذكرهم إلا بخير. نعم. وذكر محاسنهم. نعم. ونشر فضائلهم. نعم. والاقتداء بهديهم. وهذا أصل عظيم. شوف ابن بطة يجمع وذي تكلمت عليها في مقدمة الكتاب بين الفضل والاتباع. يعني ما تكفي تقول الصحابة لهم فضل ولا تتبع الآثار ومش حجة وقول الصحابي ليس حجة وهذه الزندقة. نعم. ونشر فضائلهم واقتداء بهديهم. نعم. والاقتفاء لآثارهم. وأن الحق في كل ما قالوه. الله أكبر. والصواب فيما عملوه. الله أكبر. ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. نعم. وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يخرج من الإسلام بمعصية نرجو للمحسن. أنت سيتكلم على مسائل تابعة للإيمان، مسائل الإيمان والكفر. عايز شوف الكلمة ايش قال. وقد أجمعت العلماء. وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يخرج من الإسلام بمعصية. نعم هو يريدون هنا الذنب دون الشرك، لأنه الشرك ذنب. ديك أحمد العبارة هذه كان يستحفظ فيها، لأنه كفر أحدا بذنب ما لم يستحل له، كلمة الطحاوي كان أحمد يتحفظ فيها ويقول من قال القرآن مخلوق كفر ومن ترك صلاة كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم سماه ذنبا فقام تجعل له. لكن مقصود الأئمة أنه الذنوب دون الشرك أو دون المكفرات، خلينا نقوله كما كان. طبعا أهل القبلة هم أهل التوحيد أهل الصلاة، والقول بأننا لا نكفرهم احنا باش يردوا على الوعيدية وذاك ولا نخرج من الإسلام بمعصية. طبعا يقول لك لا يزني زاني حين يزني مؤمن، كما أحسن تفسير له أنه يخرج من الإيمان وقع في الإسلام. نعم يسلم اسم الإيمان ويبقى اسمه مسلم. نعم نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، هذا في الميت وفي الحي أيضا تخاف عليه من النفاق. وذلك الأوزاعي لما جاءه رجل قال له: هل عمر لما خاف على نفسه من النفاق خاف؟ بعضهم يقول عمر لم يخف أن يكون منافق في الحال، ولكن خاف أن يموت على النفاق أو كذا. قال: هذا قول أهل البدع. هذا الأوزاعي، وإنما خاف في الحال عمر. ولذلك هذه في أثار كثيرة. صلوا على من صلى للقبلة، صلوا على من قال لا إله إلا الله. واحد سألوا محمد سليم سبي من الأعاجم صلى معهم كذا مات، قال: وتشهدون أنه أتبين لكم أنه من أصحاب الجحيم؟ قالوا لا. قال: صلوا عليه. هذه في أثار كثيرة جدا. أما الامتناع عن الصلاة عن أصحاب المعاصي والمنكرات فهذه فيها يعني تفصيل، إنما يمتنع أفاضل الناس عمن مات على بدعة. وإذاك لما مات عبد العزيز بن أبي رواد أحد المرجعة وقف سفيان الثوري ثم مضى أمام الصفوف، اقترب الصفوف ظنوا الناس حيصلي عليه، وقف سفيان الثوري مضى سفيان الثوري ثم قال أنه صلي على من هو شر منه، ولكن حتى يعرف الناس بدعته. ويمكن أن الصلاة عن من مات يعني على فواحش ظاهرة وكذا. من باب التعذير له. طبعا هذه الأشياء التي نقولها يمارسها الإمام في دار الإسلام، يعني في العادة في حقوق أحكام المسلمين يمارسوا أئمة المسلمين على العصاة، لأن تتبع التعذير حتى بعد موته تتبعهم التعذيرات كترك الصلاة عليهم. أما الكافر هذا معروف. نعم وأنا أقول في ذلك بقول المعتزلة، فإنها تقول من أتى ذنبا واحدا في عمره أو ظلم بحبة في عمره يا لطيف فقد كفر. أعوذ بالله، أذكر عنه ما أحد درسة المصارد. نعم فمن قال ذلك فقد أعظم الكرية على الله عز وجل وبرأه مما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والتجاوز والإحسان والغفران. نعم كما قال الشعبي رحمه الله: لا تدخل بين الله وخلقه، لا تكون أرباب العلماء، تحسبش الناس العاصية. وفي الآية لما يقول الله عز وجل له مع الكفار: لست عليه بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ وضع وعلينا الحساب. شو المعنى؟ كيف تستعملها مع الكافر؟ أنه الكافر في حال استضعاف مش معنى ما تحسبوش، وهو أن العبد يأمر وينهى، ينشر بحكمة فقط، فهمت؟ يعني استقصاء الأمر هي العجاب، واحدة واثنين ثلاثة أربعة، لا مش بباب أنك تدب وتقول مثل هذا كفر وهذا كفر وهذا كفر، لا أنك توصف له الأشياء، هذا من أمر معروف أنه منكر، لكن أن تستقصي أي شيء وعلى فعلت الأمر هذا وكذا، هذا يترك حتى مع الكافر إلا ما كان في باب الاستجابة عندما تتمكن. وإذا بعض العلماء يقولوا آية ترك الحساب منسوخة بالسيف، معناته النسخ هنا ليس بمعنى أنها مبطلة حكمها يعني أو رفع حكمها، ولكن المقصود بأن لها وقت تعامل به، هذه تستعملها في الاستضعاف حين لا ليس لك تمكين، وهذه تستعملها في التمكين. لأن غدو يجيك واحد تلقى اللي خرج أصحابك في درج وراحت وجيت من حقك مش تعرف ربما له جماعة وممكن الرد عون لها واحد كذا، لكن لما يكون في باب الدعوة لا تستقصي عليه. وقد زعم أن الأنبياء من آدم ومن دونه كانوا كفارا. يا ذب الله، هذه قالها بعضهم كلازم كفارهم كفارهم أحمد. لما تقول لك المع العاصي كفر تلزم تقول له طيب آدم عصى ربه وكذا. وحتى لما قال عطاء بن أبي رباح الحسن البصري لما قال في حديث المنافق ثلاث أية المنافق ثلاث قال من فعله فهو منافق، قال الحسن البصري قال له هذا حسن البصري، فقال له عطاء إخوة يوسف فعلوا هذا كله. طبعا فعلوه وهم صغار، تقيدوا السلف طول هذه من بيهم فعلوها وهم صغار، فهمت؟ لم يفعلوها في حال كبار كانوا صغار، هذه جاءت في بعض الأثر أنه قال هذا، أنك تقول فعلوهم صبيان صغار رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام. نعم قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فعواه. وقد وصف ذنوب الأنبياء صلوات الله وسلام عليه صلوات الله عليهم في كثير من القرآن. نعم وإخوة يوسف فقد ظلموا أخاهم. نعم وعقوا أباهم وعصوا مولاهم وهم مع ذلك خيار أبرار وهم من أهل الجنة. نعم أنبياء. نعم وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طبعا الأنبياء معصومين من الكبائر، نحكم بعد النبوة معصوم من الكبائر كالفواحش الزنا والكذب كل ما ينفي الرسالة والبلاغ، وقد يقع في الصغائر لكن لا يقر عليها. ولذلك في قوله تبارك وتعالى لما في سورة النمل لما ذكر قصة موسى قال: ولا مدبرا ولم يعقب، يعني موسى خف، قال يا موسى أقبل ولا تخف، يا موسى أقبل إنه لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. يقول الحسن البصري تفسيرها يقول موسى الخوف الذي أصابه كوفئ بالذنب الذي مشى قتل رجلا لم يؤمر بقتله في الآية. فالأنبياء يكافئون في الدنيا، ولذلك هذه من رحمة الله، شوف ما يصيبك من خوفك هذه يكون كفارة الذنوب، فهمت المقصود؟ نعم. وقال الله عز وجل: ولكن ذنوبهم كما قال إسحاق غفرت قبل أن يخلقوا. إحنا كنقولوا يقع بالصغائر يعني لا يقر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل لعناه وضربناه دعوت الله أن يجعل له كفارة، عليه الصلاة والسلام. نعم وقال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت له. نعم هذه كلها دلة يعني. ومن بعد ذلك نكف عما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقد شهدوا المشاهد معه. نعم. وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم ما يكون منهم وأنهم سيقتلون سيقتتلون. وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم من كل ما جرى بينهم، غفر الله لهم ذنوبهم، مغفور لهم. طيب، هو في الباب هذا الذي يتكلم فيه الناس من شق آخر بالغوا بالكذب وافتراء في مواقع بين الصحابة، مليء بالكذب يعني، زاده الناس. ولذلك كان يقول بواحد جلب نبي ليلى، يقول له شخص يقول أنه شهد بدر كثير، شهد صفين كثير من أهل بدر، قال هذا كذاب لم يشهد إلا خزيمة بن ثابت. يقول الشعبي لم يشهد إلا أربعة، ولو جئتم بالخامس فأنا كذاب. ويقول محمد بن سيرين جاءت الفتنة وأهل بدر 1000 فلم يخف منهم 100، يعني ما كانش 100 دخلوا فتنة، قال بل ولا 30. يعني هذا كله يعني مبالغات كثيرة، يعني أكثر صعب اعتزلوا الفتن يعني. طبعا الحديث الواردة في صفين مثلا من حديث كان أحمد يستنكره جدا، وكان روي من 30 طريقا صحابيا، تقتل الفئة البغية عن عمار بن ياسر، وأحمد كان لا يقول في شيء مرة يضعفه في الصحيحين، وروى أحمد حتى في المسلم. إسحاق يقول هو فئة معاوية وأصحابه في الكوسج، مسائل الكوسج، لكن أحمد كان يسكت والسلام لا يعدل شيء. طبعا السكوت هذا بعلم، لكي كما قلنا لا تحرج بينهم، ولا ولذلك يقول سيأتي معنا التحذير من كتاب صفين والجمل من يجمع فيها الأخبار. نعم. ولا ينظر بكتاب صفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم. هذه أجزاء جمعت، كأني بعبد الله بن أحمد جمع كتاب صفين وكتاب الجمل، يعني يجمعون فيها أجزاء، كان أحمد ينهى الكتابة في هذا، وقد جمع بعض كالجوع فيه، لكن بعض مجمعها بالكذب كالكلبي والواقدي وهيثم بن عمر بن هيثم، هذو هذم بن عبد العدي عفوا، وسيف بن عمر التميمي، هذو كذابين، واعتمد عليهم الطبري في الروايات. ولماذا تلقى جماعة تتكلم على فتن بن الصحابة؟ يجيب لك الفن الطبري، يجيب لك عن لوط بن يحيى الرافضي مخنف، هذو كل روافض كذابين، يكذب أصلا، استحل الكذب. وذلك الشافعي يقول أروي عن كل أهل الأوائل إلا الرافضة، فإنهم يستحلون الكذب لنصرة بدايته، يقول كلمة حلال، حلال أني نكذب في الباب هذا باش ننصر الباطل. لذلك الأئمة في هذا الباب نهوا عن النظر في هذا. يقول يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله، أحد معادن الصدق، كان يسمى يحيى الشكاك، كثرة ما كان يشك في الحديث يتركه رحمه الله، كان الأئمة الكبار. يقول من نظر في كتاب كليلة ودمنة فتح باب الزندقة. كليلة ودمنة كتاب المنقفع، أصل فلسفة هندية زندقية ترجمة إلى العربية، ومليء بالزندق والكفر، ويحتفوا به الأدباء وكليلة ودمنة وكذا، ويجبلك في قصص حيوانات وهي مليئة بالإلحاد، إلحاد وطعن في الأنبياء وتعطيرات على القدر وربط الناس بالكواكب والنجوم. يقول ومن نظر في كتاب صفين فتح باب سب الصحابة، هي ذاك القضية نشكل فشل، تفتح علم الباب تقول وقع وقع وقع، ناس جهال من رحمه الله، احنا نخاف على أنفسنا تتعصب، يقول لك والله معاوية كذا وفلان كذا، يبدأ هنا. لكن كما قال أبو حازم اذكروا محاسن الصحابة تألف عليهم القلوب، ودي شوفها فرق قد مثال، لو شخص مثلا تذكر في مساوئه الناس تكره، ولو ذكرت منازعات بينه وبين شخص الناس تتعصب، لكن لو كل مرة تذكر محاسنه وفضائله وما له من الخير تألف عليه القلوب، الناس تحبهم. وهذا المقصود الدين، أنك تتبع الناس هؤلاء أنهم يقتدى بهم رضي الله عنه. في ذلك من نظر في كتاب صفين فتح باب سب الصحابة، ومن نظر في كتاب أبي حنيفة كان آخر عهده بالعلم، سني على روح استقالة من العلم، لأنه كتاب ليس به علم كما قال رحمه الله. ولا تسب لنفسك ولا لغيرك. أحمد يقول لا نقبل هذا في أفناء الناس، يعني في الناس العاديين ما نقبل، لك تجمع لهم مساوئ. يقول أحمد كيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول هذا. نعم. النبي فإني أحب أن أخرج إليه نعم، ونهينا عن هذا، وكل أئمة كانوا على هذا، كانوا من بعد الصفين عمر بن عبد العزيز وما أدراك في الدولة الأموية اللي كانت معروفة بعداء علي، خاصة في زمن من قبل عمر، احتجع عمر بن عبد العزيز فأزال سب علي في المنابر، وهذا من تجديد الدين، وذلك لا يختلف العلماء أنه مجدد المئة الأولى عمر بن عبد العزيز. أزال سب علي في المنبر، كان يسب علي في المنبر ويلعن. وذاك واحد لما قال يشب بن عبد الملك، لما قال له الزهري، سأل الزهري قال له من الذي تولى كبره في الآية؟ قال له الزهري أبي بن سلول، قال له كذبت، بل علي بن أبي طالب. شوف هشام من الجهل أصلا، صح هو ناجح عسكريا بالمعنى المعاصر، لكن في العلم ما عندوش، كذب الزهري انه شيء يطلقوا، كانوا يقولوا له اللي يتولى كبره اللي شن عائشه ودار لها المشاكل هو علي. شوف الكذب، حتى الرافضه تقول هذا. هو علي لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا النساء كثير، وسال هذه جاريه اخبر بها يتنام معها طول معها كذا، فسالها فقالت لا انكر منها شيء الا انها جاءت تدير العجين، فجاءت الداجن يعني الشات وكذا، فتاكل عجينه صغيره يعني من السن فقط. وذاك النبي ما علمت عن اهلي الا خير. هذه الكلمة، كلمة طلقة في النساء كثير، قال لك مسكوفة، قال لك أو علي، أعوذ بالله، تعالى الله، تعالى ربنا أن يكون علي فعل هذا، يعني سبحان الله. الحمد لله استنقذه الله. المقصود أنه في المعنى هذا أنه الروافضي كذب، فقال له الزهري بل أنت الكذاب وأبوك الزهري. يعني شوف النبي يقول لك للزهري وصمته شيء، أنه يجيب الأحاديث لبني أمية، الكذب اللي كذب عدنان ابراهيم، يقول لهم الزهري باش يطعنك في احاديث الرجم، الزهري كان يدخل لبني امي كانه الناس كانت ما ترجمش يعني، حتى شافوا بني امي ورجم. ثم الرجم اصلا يعني بنو اميه لما جاء وليد بن يزيد بن عبد الملك صغير في السن بويع واتهم باللواط، ردبوه الناس، دفنوه في بئر اصلا، عزلوه جيبوا الناس ورجموه في الشام، عرف القصة. الناس أصلا كترجم، العوام يعرف الرجم هذا شيء، ولذلك عليه يقول هيك الرجم كافر، لأنه أمر عملي الناس كل تعرفه، كما ضرب مثلا الناس تعرف مثال أنه ليسرق يسجنه، ماش مستقر في وصف، يقول وش قطع، بس ليش يقولوا قطع، لأن القطع مش في أولوية، تعرف الناس ما تقطعش، فهمت القضية، ماشي مستقر، مع الفارق أن هذا الدين وهذا كفر، مع الفارق، فهذا متوالى ويأخذه الناس بعضهم بعض. فجاء النمر يمشي يقول أتباعه الزهري يدخل لبني أمية يعطيهم الحديث، طيب هو الزهري يقول له كذبت، يقول له كذبت أنت وأبوك، حدثني عروة عائشة، نفس عائشة قالت والذي تولى كبره أبي بن سلول ما قالش علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا يبين لك يعني القضية. فلا، عمر بن عبد العزيز أزالها وعوضها بشيء ممكن تسمع الخطباء يقولوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يقول الخطباء هذه جابها عمر بن عبد العزيز الآية هذه أنه فيها تأليف القلوب، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعني الظلم، يعظكم لعلكم تذكرون. نعم. ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك. نعم. ولا تروي عن أحد ولا تقرأه على غيرك. نعم. ولا تسمعه ممن يرويه. نعم. فعلى ذلك اتفق ثلاثة علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه. نعم. منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس ابن أبي ذئب ابن المنكدر ابن المبارك وشعيب بن بحر وابو اسحاق الفزاري ويوسف بن اسباط واحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق. كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها. نعم. والنظر فيها. نعم. والاستماع اليها وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها. نعم. وقد روي عنهم في من فعل ذلك اشياء كثيره بألفاظ مختلفه. نعم. متفقه المعاني على كراهيه ذلك والانكار على من رواها واستمع اليها. نعم. فمن بعد ذلك يشهد لعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها صديق أنها صديقة الطاهرة المبرأة من السماء على لسان جبريل عليه السلام. نعم. إخبارا عن الله عز وجل مكتوبا في كتابه مثبتا في صدور الأمة ومصاحفها إلى يوم القيامة أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرأة طاهرة مخيرة. نعم. طبعا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة، اللي ثبت عن بعض السلف قال الصديقة كمسروق، كان يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق. مسروق كان يحب عائشة جدا، حتى كان نفسه أبا عائشة، وقال لولا أن تكون مناعة، لولا أن تكون بدعة لأقمت على عائشة مناح لما ماتت رضي الله عنها. عائشة من باب الفضل، لابد كما قال الزهري رحمه الله، لو جمع علم النساء كله ما بلغ علم عائشة. وكان يقول عبد الله بن زبير إذا اختلف، حتى يقول أبو موسى الأشعري قبله، يقول إذا اختلف أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى عائشة، أبو بكر وعمر. يقول عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، وكان يدخل عليها وخالته، يقول ما رأيت أحدا أعلم بكتابي ولا سنتي ولا فريضتي ولا شعري مثل عائشة. كانت موسوعة حتى بالطب، حتى يقول لي يا أمه ما علمك بالطب يعني، طيب أمور أخرى تعلمتها. يقول كان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم لما يمرض الوفود، يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مريض يأتي ويصفون له وتعلمت. يعني إيش ممكن واحد يجيك شوفه مريض يقول له غلي الزعتر، دير هذه دير هذه مليحة الباب هذا مليحة كذا، فهمت المقصود؟ وذاك يقول زهري حسبك بامرأة تربت في بيت النبوة، حسبك أدب النبي كفاح ربي النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت من العلماء ولها فتاوى في كل أبواب الفقه. يعني شفت يعني لو سنيج مع أثار عائشة يعني في الطهارة يجي في الصلاة وكذا كل أبواب الدين، حتى الجهاد حتى المعاملات حتى البيوع الحج المناسك كل كل كل كل قضاء عائشة لها في فقه رحمة الله عليه ورضي الله عنه. والمبرأة لقبها بها ابن عباس وغيره كما قال هنا تتلى في الصور، لأن ابن عباس دخل عليه قال وتتلى ويتلى براءتك في مساجد المسلمين في آية النور التي نزلت في عائشة رضي الله عنها ورضاها. قالت كان شأني أحقر، قلت أقول شأني عند الله أحقر من ينزل فيها قرآنا، غاية ما كان تتمناه في الإفك أن يرى النبي رؤيا، لكن الله تبارك وتعالى أنزل وحيا فيها يتلى إلى يوم القيامة. في الشاهد الآية يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثلي أبدا إن كنتم مؤمنين، هذا دليل تكفير من عاد لمثله، لأنه يعني إذا عاد ليه ليس من المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى. نعم. وأنها زوجته صلى الله عليه وسلم، نعم، وصاحبته في الجنة، وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة. وذاك الإنصاف يوم الجمل لما رآها عمار قال إنها زوجة نبيكم وإنها في معه في الجنة وإنها أمكم، تقرير بالفضل رضي الله عنها. نعم. فمن شك في ذلك طعن فيه وتوقف عنه فقد كذب بكتاب الله، وشك فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه من عند غير الله عز وجل. قال الله عز وجل عيدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن أنكر هذا فقد برئ من الإيمان. نعم، لأنه حتى بعد في الآية وش قال لما ذكر الله عز وجل قذف النساء الآخر من المسلمات، قال 80 جلدة، لكن ذكر قذف الأمهات المؤمنين، إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا. هذا السيف لا لا لا ذيك الأحزاب سيف المور، لعنوا في الدنيا وفي الآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم. يعني شوف سبحان الله ابن عباس انتبه لهذا، قال في المحصنات العاديات النساء الأخريات قال 80 جلدة، وذكر لهم توبة أصلا، قال فإلا الذين تابوا وأصلحوا. لكن في الـ في الـ في, الـ في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم، كان وقتا بلا استتابة، لأن هذا مقام تعدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن الأشرف لما قتله من النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود سألت أحمد ماذا كان يصنع ابن الأشرف، قال إنه كان يتكلم في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يتشبب بهن في الشعر وكذا. وإذا قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. ويحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم أولا فأول. نعم. من أهل بدر المراتب، أحسنت، المراتب بالنص. نعم. وإذا كش قال ذاك لسليم بن حرب قال أنا أقول أبو بكر عمر وعثمان وعلي وأجد في قلبي من الهوى لعلي ما أجد لعثمان، قال له لست من أهل السنة. الترتيب يكون دين يعني ما الله فيك. ومن نزلهم أولا فأول من أهل بدر من الحديبية وبيعة الرضوان وأحد، فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل المنيفة الذين سبقت لهم السوابق رحمهم الله أجمعين. فترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أخي أمي حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير المؤمنين أجمعين وكاتب الوحي، تذكر فضائله وتروي ما روي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال ابن عمر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يدخل عليكم من هذا الفجر رجل من أهل الجنة. فدخل معاوية رحمه الله. نعم، بالنسبة لي فتعلم أن هذا موضعه ومنزلته. نعم، بارك الله فيك. بالنسبة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، هو سبحان الله، هذا يعني لعل له من السابق والفضل، جو إلى سترة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض السلف معاوية ستر كالستر كالغطاء، من تناول السترة تهمنا على ما بعده. وشوف أي واحد يبدأ يطعن في الصحابة يبدأ بمعاوية، ومعاوية وما تشوف تلقى في أبي بكر عمر يدور الراحل، هو بدأ بمعاوية. أدنى لإبراهيم عندك أمثلة كثر، الزنادقة كلهم روافض غير روافض، حتى كاين واحد يقول لك انا مش رافض يكفر حتى الشيعة، وبعض تلقى يذم حتى الشيعة، وبعض يقول لك انا ماني شيعي. طيب معليش، هذا مسلك الروافض يعني. وذاك من سئل عن من الرافض اللي يشتم يسب، هذا الرافض. ويقول عبد الله مبارك: معاوية رضي الله عنه من نظر اليه شزرا اتهمناه على ما بعده. شزر وهكذا يعني كلي يغضر في معاوية، هذا عرب الصعبة. قل ما أحد ما له من معاوية، أسأل الله العافية. معاوية رضي الله عنه، أولا من حيث الفضائل، يقول أنه أبو معاوية ليس لم يثبت له فضائل، ما عندوش فضائل أصلا. ويسدد الكلمة إسحاق بن راهويه، يقول إسحاق: لم يثبت في فضائل معاوية شيء صحيح. وهذه في الحقيقة مروية بسند في إسناده كذاب، ولم يسمع أصلا من إسحاق هو الأصم. وذكروا أيضا عن النساء أنه قال: لا يجد في فضائل معاوية شيء. وهذا لا يثبت عن النساء أيضا، النساء توهم بالتشيع ليس شيئا. وقال البخاري ومسلم: لم يخرج شيء في فضائل معاوية. وهذه ليست حجة لأنه لم يستوعبوا، فهمت؟ هذه كلها ليست حجة، لأنه بعضهم الآن حب يرجع لك الآثار وحب يطعلك ولا هالناس وما يديش عليهم أصلا وعنده تفكير آخر. لكن هل ثبت شيء في فضاء معاوية؟ نعم ثبت، ثبت شيء من المرفوع، ومن أجوده قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي معاوية واجعله مهديا. في رواية: علمه الكتاب وقيه العذاب واجعله مهديا. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه أهل الشام بدار سعيد بن عبد العزيز الذي كان يقول: إمام أحمد يكافئ الأوزاعي في المنزلة. وهو نفس الإسناد اللي تروى به حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. نفس الإسناد، نفس الإسناد هذا الشامي ذلك حديث الشاميين، هذا هو نفس الإسناد تروى به فضل معاوية، فهو على شرط مسلم يعني. الثاني مما يروى قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل صحيح، جاء يعني أقوال بعض التابعين، أنه قال في معاوية صلى الله عليه وسلم قال، أظن هذا الحديث ولا غيره، تعليق سأرجعه. المهم في حديث آخر، والباقي موقفات ثناء يعني. كان حديث آخر في صحيح مسلم: لا أشبع الله بطنه. طبعا الحديث الذي هو قلناه: اللهم اجعله هاديا مهديا، وكان حديث: اللهم علمه الكتاب وقيه العذاب، هذا كان فيه الدعاء في السحور في آخر الليل دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا أشبع الله بطنه، قال بعضهم هذا ثناء مدح، ويشتدلوا بالروافض في صحيح مسلم الحديث، وبعضهم يتكلم في إسناده، وبعضهم يقول لو كان دعاء عليه سلمنا يعني تجد التنزل وليس كذلك، أنه دعاء عليه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل دعونا عليه فنسأل الله أن يجعل له كفارة. فهمت يعني؟ فعندها يعني توجيهها. شد ابن عباس بالفقه، قال إن معاوية البركة قال دعوه فإنه فقيه. شد ابن عمر وما جاء عمر بن الخطاب أنه كان إذا رأى معاوية قال هذا كسرى العرب، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق فإسناده فيه انقطاع. وكان يقول هذا داهية العرب ونحو هذا، ويقول تعجبون من دهاء كسرى وقيصر عندكم معاوية، هذا كله لا تثبت فيه أشياء، يعني كلها منقطعات. مقصودي معاوية ولي 20 سنة لعمر وعثمان، ومسك الخلافة 20 سنة، وألفوا في فضائله وفي حلمه، وكان من أحلم الناس، ألف في ذلك ابن أبي الدنيا حلمه معاوية رضي الله عنه، وهو خال المؤمنين، لأنه كل نسب ينقطع إلا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاوية أخو أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خال المؤمنين ثابت. قال الإمام أحمد أن من فضائله رضي الله عنه وأرضاه، ومن فضائله التي هي يعني صحيحة وثابتة غير التي ذكرناها من النصوص، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جيشا يغزو البحر، أفضل جيش قال في ذلك الزمان، جيش يغزو البحر، البحر لم يغزى به إلى زمن عثمان. لما رأى الرؤيا وقام يضحك صلى الله عليه وسلم، قالت أم حرام ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ فقال رأيت ناس من أمتي يغزو البحر مغفور لهم، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت في الأول، لكن جيشين، جيش أول وثاني، الجيشين هذا الأول والثاني مغفور لهم، وبشرك أنهما في معاوية. أما الجيش الأول غزا قبرص زمن عثمان على البحر، وكان في أم حرام وماتت في قبرص، أم حرام رضي الله عنها، وإذا كان يدل النبوة قال تدرك الأول الثاني. وهذا كان من أمير معاوية، معاوية وفتح قيسرية وفتح قبرص، هذا أخي في الزمن قيسرية في وقت عمر في الشام، وقبرص اللي هي تركيا الآن في تركيا، هذه غزاة عمر فتح زمن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له زمن من معاوية، وكان أمير ذلك الجيش يزيد بن معاوية، وكان في كثير من الصحابة، فهذا كلامه في زمن معاوية. يقول الزهري معاوية سار 7 سنين على سيرة عمر، ومن أظهر الأشياء التي في زمن معاوية رضي الله عنه توسيع الفتوح، رقعة دار الإسلام، كبت الخوارج، هذه كلها تذكر له، كبت الخوارج، أنه جمع اهتم الناس بالدين، جيت العلم والتصنيف والجمع وكذا، وكانت كاينه رحلات والعمران وتدوين الدواوين وتخطيط الدوله، هي الدواوين وبناء دار القضاء، كان القضاء في المسجد الى المحاكم الان، هذه كل الشورى كثير الاشياء رضي الله عنه وارضاه. نعم. ثم تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا، وتبغض في الله من عصاه ووالى أعداءه وإن كان قريبا منك ووافق هواك في دنياك، وتصلي وتصبر على ذلك وتقطع عليه. وش هو؟ تصل. تصل تصل نصف. تصل. نعم. تقطع عليه. الولاء والبراء. نعم. ولا تجد تحدث رأيا ولا تصغي إلى قائله، فإن الرأي يخطئ ويصيب. نعم، في وصايا سيختم بعض وصايا، لا تحدث رأيا في الدين فتزل قدم بعد ثبوتها. طبعا إحداث الآراء والقياس هذه يعني آثار فيها كثيرة جدا، يزل بها على السر. نعم. وإذا واحد يسأل الشعبي أفتى بقول ابن مسعود، قالوا ما تقول برأيك، قالوا ما تصنع برأيي. الشعبي يعني يقول وما تصنع برأيك، قل له قال ابن مسعود قل ما رأيك. سبحان الله، شوف الناس يعني سبحان الله. وطبعا الرأي وظهوره في الأمة يعني هذا مبحث كبير، بدأ في الفروع حتى صار في الأصول، لكن الرأي السيء والقياس الباطل وكذا هذا منذ ظهور الفرق، والخوارج ظهروا في يعني أول ظهورهم في الأمة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الجوزجاني رحمه الله في مقدمة كتاب الأباطيل، قل أول من خرج هو ذاك الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم حرقوس بن زهير التميمي أما قال اعدل، هذا أول من خرج على النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، فإني لم فإني أراك أراك رأي لم تعدل رأي. صلى الله عليه وسلم. نعم ولا تجالس أصحاب الخصومات. أحسنت. ولا تجالس أصحاب الخصومات. الخصومات تحبط الأعمال. نعم. فإنهم يخوضون ثلاث لا يقبل معهن عمل، بين النبي السعد يقول الشرك والبدعة والرأي. الرأي. نعم. وإياك والمراء والجدال في الدين. الخصومات والجدال هذه يعني أثار سلفية كثيرة جدا إن شاء الله لا تخفاكم. لكن شوف الشافعي ايش يقول، قل أن أتكلم في علمي يقال لي فيه أخضعت خير أن أتكلم في علمي يقال لي فيه كفرت. ويقول سفيان الثوري غاية ما صاحب الكلام أن يقال إذا تعلم يقال له زنديق. سبحان الله، يعني هذا الباب الجدل وكذا تجي يقول لك زنديق. وذلك يقول بعض السلف كلما كنت بالكلام أجهل أعلم كنت بالعلم أجهل. سبحان الله. نعم. وإياك والمراء والجدال في الدين. نعم. فإن ذلك يورث الغل. نعم. يخرج صاحبه من كان سنيا إلى البدعة. لا ما يجادل في آية الله إلا الذين كفروا، والنهي عن الكلام إلا ما كان فيه كتاب كما قال ما أحمد أو سنة أو عن صحابة إمام تقدم، يعني مسألة فيها أثر تكلم فيها معلش، من غير هذا فالسكوت. نعم. لأن أول ما يدخل على المسني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع. نعم صح. مجالسته للمبتدع ومناظرته إياه. ومجالسته المبتدع ومناظرته إياه. نعم. طبعا هذه كله فيها تفصيل. طبعا ما يكون كما نقول في تفصيل استثناء قليل. قل محمد بن سيرين لا توجد الرجل إلا رجل تطمع في الروح، تطمع في الإبانة الكبرى، يقول تطمع في الروح، لكن واحد مسترشي تطمع فيه أظهر قبول يناظر ويناقش ويزل إشكاله بالتي أحسن التي أقوى. أما واحد مصر ولا مثلا سيضل غيره وبدأ يمشي فهذا الأصل تركه وكبته يعني. والرد ليس محصور أن نواجهه، ممكن نرد عليه دون أن نواجهه، نبين الضلال دون أن نواجهه يعني. نعم. لذلك الاهتداء على المناظرة قليل يهتدي بالمناظرة. نعم. ثم لا تأمن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه أو لا يفتنه فيحتاج ويتكلف له من رأيه ما يرد عليه قوله ما ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل. نعم. وأثر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في قضية رد الكلام بالكلام، يقول إمام أحمد لا تجالس أصحاب الكلام وينذبوا عن السنة، رد الخطأ بالخطأ، رد الباطل بالباطل، ممكن تكون قاعدة باطلة فيستعملها الراد والمردود عليه في نفسه. ولذلك شوف حتى في جيد نقاشات إلى اليوم، نقاشات أهل البدع وأهل الباطل وأهل الأهواء والخصومات كلها وشي عمادها، إما قواعد أصلها باطلة وإما ألفاظ مجملة وإلا معاني مشتركة. في الغالب كمك لفظ مجمل أنا عند يعني لم يفسر، هذا كيف فهم منه معنى وذاك فهم منه معنى، لفظ مجمل صورة ولا أصل، المهم لفظ مجمل هذا فهم معنى وذاك فهم معنى، هذا يكفر في هذاك وذاك يقول هذاك خارجي وذاك يقول هذاك مرجي. كيما رد التهم يقول واش كفر التهم، تقول له شو توقفت كافر، تقول له مش كفر كافر فيها تفصيل كافر وعنده رد التهم في راسه شيء. طب هذا مجمل أو مجمل؟ السلف كانوا عند المجملات يقول تحتها معنيان الشافعي كان نقش بشر المريسي يقول هذا في تفصيل. علاه؟ لأن اللفظ الذي ليس له تفسير من جهة الشرع يعني دخلوا العرف الاصطلاحي الاستعمالي سواء بين قوم معينين سواء بين أصحاب حرفة بين أصحاب نقاشات مثلا في الساحة النقاشات، فإن كل أناس عندهم ألفاظ في الاستعمال، خاصة اليوم صارت الألفاظ هذه المولدة غالب على الألفاظ الشرعية. يعني دوك أنا مثلا كي جيت نتكلم في رد التهم قلت تعاكم، هذا الذي سماه يتعاكم تخاصم تقاضي تفاتي هذه ألفاظ شرعية. لكن لما نقول لك رد التهم واستئناف وكذا هذه ألفاظ وضعية اصطلاحية، مش نقوله مش كفر لكن هذه اصطلاحية ما المقصود به، فهمت؟ فتلقى كان ألفاظ مجملة مرات واش تلقى؟ تلقى أصول باطلة أصلا كالتسلسل بالتكفير مطلقا، تكفير العاذر مطلقا، عدم العذر بالجهل مطلقا، أن المخالف لا يكون إلا كافرا، وهنا درجة الابتداع. وحتى في مسمى أصل الدين دخلوا الإجمال في عصرنا يقول مخالف أصل الدين كافر، هو يقصد التوحيد. لكن لو أنك أردت تضبط طبعا أصل الدين الخوارج ونخالفونا وراك تقرا فيهم الخوارج، هذه كتاب عقيده، عقيده اصل الدين، تقرا فيهم العقيده. نعم. خوارج اهل البدع، المرجع اهل البدع، الاربع بدع معروفه غير المكفره طبعا، القدر والرفض والتشيع، يعني يكون خلفوك في اصل الدين، وهذو خلفوك في فروع الدين. طيب وجالك الصلاه معليش، كي تقرا تكفير وانت قاعد في كتب العقيده، صلاه فرع ولا اصل؟ صلاه اصل. اذا هنا الاشكال في الـ في الـ في المقصود شيء، انه اصل الدين هو فهم منه معنى فقط وغيره مش اصل الدين، وهذا تفكير اعتزالي بالمناسبه، وانه اي مخالفه في اصل الدين كفر. لا، احنا كاين كفر وكاين بدعه، كاين درجتين في المخالفه، كاين واحد مبتدئ وبدعته بريد الكفر طبعا، لكن مبتدئ لم يخرج من دائره اهل السنه، من دائره اهل الاسلام، هذه لازم نفهموها. واذا كان الامام الحسن البصري يسال رحمه الله، قالوا له رجل حروري خارجي مات تصلي عليه؟ قال خرج. شوف التفصيل، قالوا له لا، قال لهم صلوا عليك، لا اله الا الله املك له من عمله. طبعا هذا يعني الحسن خلف فيه، لكن هذا بيت فهمك المعنى، لانه من اهل الطيب، ما ايش يقول لك تخرج على ولي الامر تكفر؟ ايش يقول هذا؟ ايش يقول لك؟ فبالتالي الخصومة تبدأ من قواعد باطلة، قاعدة باطلة مضطردة اللي هي التفكير الهندسي، قاعدة ديما نمشي بها نفس المسلك، ونلقى كافر لازم ندير هذا، يعني كاش من هذا؟ كاش تيقول الكلام هذا؟ كثير من المسائل السلف يختلفوا في تكفير أصحابه، وتكلمنا على قصة أبو بكر مع عمر، أبو بكر كفرهم، عمر متوقف، يعني كاش تقول لعمر راك عاذر ولا يجي واحد يقول لك عمر وقع في الكفر؟ لا. لكن كاين معرض البيان، كاين اشياء يعني تحتاج فيها تقول نحن نشوف هذا الانسان. لكن الاشكال وراه انه توسع المرجئه ما يخليش هيك يضيق القواعد الشرعيه، ولا ترد في استحياء، ولا تخاف تصنف، ولا يقول لك لا انت راك تعذر. لا، مش حتى كلمه يعذر هي مش ذنب بذاتها. قل لي مسمى العذر ودرجه العذر ومجال العذر فقط. وهذا يكون نتيجه بناء العقيده على ردود الافعال. بناء العقائد على ردود الافعال، ولا بانفلاعات انفعالات الواقع، والجدل يولد بدع. لذلك احمد قال كلما ابتدع رجل بدعه توسعوا في ردها احدث بدعة اخرى، والله تلقاها فوق. يعني حتى مرات ترد انت كسني على هذا الباطل، ينوض ذاك الشخص يقرا الرد تاعك يقول ذكر رد عليه، يزيد يرد يوسع دائره البدع تاعه، يدخل لك اوجه اخرى. وهذه ملاحظه مشاهده. فكواقع اكثر خلاف الناس اليوم في مسائل الايمان والكفر. ممكن نطرح باب الصفات ما نختلفوش كاصول وكذا، يسلم لك بالصفات، يسلم لك في الايمان بالله بالالوهيه وكذا. دينا الاشكال في مسائل الايمان والكفر، وفي بالتحديد في المخالفين. هنا الخلاف تاع الناس، الغالبيه اللي يروحوا المنهج الخوارج بالغلو راحت في مسائل الايمان والكفر. لذلك يحتاج الانسان أنه الباب هذا مثلا، أعطيك مثال، أي ما عندهم استعمالات ألفاظ مثلا حتى في القرآن، تجي مثلا يقول لك كافر ومرات متهم على الإسلام، واش هذاك اللي قالوا له يجالس من لا يكفر الجهمية؟ واش قال عبد الله الوراق؟ صلوا خلفه، قال له تصلوا خلفه، ضال مضل متهم على الإسلام. كلمة متهم على الإسلام تطلق معنى زنديق كافر أصلا، وتطلق بمعنى منافق. هذا يحذر منه، ما تصليش وراه، لان الصلاه افهمك حتى في المعاملات، كاين المعاملات الظاهره درجات، كاين معاملات فيها مسامحات كما السلام، فهمت على المسلمين يعني. لكن باب المناكح، انك تزوج، انك تصلي على والى، على ووراء، انك تاكل ذبيحه، هذه الاصل في التحريم، الشرع يضيق لك في الباب هذا. واذا تلقى السلف الحديث اللي قالوا اسحاق بن راهويه صلوا خلف كل بر وفجر، قال اسحاق باطل الحديث، موضوع اصلا موضوع، وقال حتى مديوله باطل، كيف صلوا خلف بر وفجر واحنا ما نصلوش وراء شارب الخمر؟ يعني مش نور النبوه، انت عمرك مبتدئ مجاهر بالفسق ما تصليش وراء. خلينا بالكافر، الكافر واضح. يعني شفت الكلام هذا، يعني مثلا مرات يقول السلف متهم مع الاسلام، هذه مرات تطلق معنى كافر، مرات معنى زنديق منافق، الزنديق هو في المنافق، يعني مسلم ظاهر بس يخشى يكون على كفر في الباطن. احذروا انت تصلي شورى، اسمع كلمة، يجالس من لا يكفر الجميع، اسمع الكلمة، يجالس من لا يعني المجالسة هذه درجات مش درجة واحدة، وديما درجة المساحات الاختلاف وين تكون؟ تكون في الأفعال اللي تحتمل، هل هي من الولاء المكفر ولا من دون ذلك المحرم؟ وذاك لا يستفاد من الهجرة التكفير، مجرد أن يقول لك ما تهضرش معاه أنه يكون كافر، لا ممكن ما تحكيش معاه تعزير، أنه هجرة تعزير. نعم. وكل لكونه مثلا محرم، وقع في محرم، وقع في بدعة في ضلالة، مش معناتها راه جهمي مثل الآخر. إذاك أحمد مرات يسأل في سب الصحابة متهم الإسلام، يقول خاف يكون مرق، هي كاين مسائل تحتاج نوع السب وشي، حتى كتكلم في سب الصحابة مر معنا، سب الصحابة بالعموم كفر، سب استحلال سبهم وسبهم حرام، لو واحد قال سبهم حلال نقدر نسبه كافر لأنه استحلال محرم، الخلاف في سب فرد من أفرادهم بما لا ينفي عنه فضله، مثلا سب أبو بكر أنه ليس صاحب الغار يكفر لأنه كذب القرآن، لكن لو سبه في غير دينه أو انتقص بغير دينه، قال عن أحد نسأل الله العافية جبان ولا قال خوار ولا أو نسبهم إلى ما لا يليق بشرف الصحبة رضي الله عنهم أجمعين، هذا العلماء اختلفوا فيه. يعني حبيت نقول لك يعني كلمة مثلا مساحة متهم عن الإسلام لازم تكون كاينة عندنا، لما كنا نحن الآن في مسائل من الكفر ما نستعملهاش، قاعدين غير في كافر مسلم مش شرط، مو تقول متهم الإسلام، كاين واحد تقول له كما قال القرآن هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، إلى ذا والله الكفر أقرب، أنا نتكلم لك فيما كان مشتبها، خاص باب المجالسة، باب الدخول، باب البطانة، باب الإعانات، الإعانات يعني فيها إشكال شوي. من المسائل كانت تطرح يقول لك مثلا واحد يقول لأبوي يعطيني، يقول لأبوي هات الباطة مثلا، وكانت ناس تستشكلها يقول لك أكيد أبوي شو تدي أكيد وأكبرك أنك تحكي لي بالمآب، والمناولة يعني كي تنظر تقول الباطة كفر، يقول لك يعني شفت الظاهر هذا اللي راه واقع جهات الباطة وش نبغى ولا بدور للقصعة ولا دير للقناة الفلانية، حتكون كاين واحد الأشياء أنت كمسلم يعني ممكن الأمر تقول يحتاج أصبر طريث وكذا، هو يشوف فيها كفر، لماذا؟ لأنه هو ينظر في فعل الفاعل، مش نحكوا فعل الفاعل، فعل الفاعل كفر، حنتكلموا في من أعانه، فهمت؟ في من أعانه، حتى كي كنا نضبطوا المسائل نقولوا إعانة مباشرة وإعانة غير مباشرة، هذا التقريب وليس القاعدة، ركز معايا، شو واحد يقول لك إعانة مباشرة غير مباشرة، شو الضابط؟ هو نتكلموا المباشرة تباشر معها الكفر، يعني في الصورة اللي حكيناها تمدوا البط فرشت وياها، يعني هذه الإعانة المباشرة باش تفهم منها، يعني تباشر معها الفعل يعني. ولا انه لولا وجودك انت وهو لما اقام الكفر، يعني كانك انت وياه متقاسمين 20% 40 60% 80% ولا 50 50%، المهم شاركت في وجود هذا الكفر وانشائه. من غير هذا كاين عبارات، كاين متهم على الاسلام، كاين منافق، كاين مارق، كاين هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، كاين منافق، كاين عبارات شرعيه اخرى والسلف استعملوها. احنا في باب مسائل الكفر اكبر الاخطاء في المخالف وقفنا غير عند الكفر والإيمان، كفر وإيمان مش ناقض كذا. وبعض الناس هو الآن يقرأ الموالاة على الدين، شوف السلف كي ضبها ولاهم على دينه، ما رأيك اشتباه مش في غير دينه، مثل أعياد المشركين ولا ما يكفرش بإطلاق، مع أنه أعياد المشركين، مع أنه هذا يحتفلوا بميلاد إله عياذا بالله، لكن من هل من أهل العلم من قال أنه لو باع الشرع حلوى ولا كذا، معروف الفتاوى العلم بالتحريم في هذا الباب، لكن يعدوه من باب المحرم، فهمت القضية والرأي؟ يعني لا بد لعودة الألفاظ الشرعية غير الإيمان والكفر، كان ألفاظ أخرى أخي ما تحصرش، أنا قلت لك وعبد الله براء سؤلك عمن سؤل عمن يجلس من لا يكفر الجميع، قال متهم على الإسلام وصح الفعل محتمل، ممكن يجالسوا ويوافقوا، ممكن يجالسوا الدنيا، فهذا ما فيش خير هذا. وشوف سؤل عن الصلاة خلفه، قال لك صلاة خلفه ضل مضل، هل هذه تفهم منها أنت التكفير؟ كلمة متهم الإسلام لا يؤخذ من التكفير نصا، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا بالمناسبة، استعمل هذا والصحابة استعملوا، وش يقولوا في الخوارج؟ شرار الخلق، معناه مش كفار، خوارج البدع وشرار أهل هذه الملة القدرية والخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم في من يبني مساجد القوة قال شرار الخلق، مش معناه كفار، لكن شوف الدرجة هم للكفر يعني أقرب للكفر، هذا لفظ الشرعي، إذا كان الألفاظ موهمة مهمة بالنسبة لنا نحن، يعني نقول في الظاهرة مشتركة، خلينا نعبر بالتعبير هذا أفضل، نقول الألفاظ المشتركة بين الكفر وغير الكفر، لكن ليست كفرة، شيء كعود مشترك عارفه مش كفر. الكفر لا يؤخذ من نفس الفعل، كان أشياء أخرى، يبني مسجد على قبر ليعبد القبر، هذا راه مشرك بالله عز وجل، لكن يبني هذا في البدعة، درجة البدعة، وهذا الذي عليه السلف يعني. حبيت نقول لك في النقطة الموضوع أن الألفاظ الشرعية أوسع في باب الإيمان والكفر، راه دير لك إحصاء ألفاظ ذم، ضال وظالم، حتى في القرآن، الله ينوع الأسماء، ممكن في بعض المواضع تقرأ الظالم نفسه تقول كافر، فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم محسن وظالم لنفسه مبين، قال أهل العلم محسن مسلم كافر، وفي قوله ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، إذا قال وظالم لنفسه، بعضهم قال كافر، وبعضهم قال مؤمن أهل القبلة، فهمت؟ هذه ألفاظ مهمة جدا ضبطها، لذلك أكبر غلط أنك تدخل بقواعد استباقية المسائل، يقول لك واحد وش حكم واحد يترحم على المشركين؟ وش حكم واحد مثلا يصلي وراء المشركين؟ مشركين مشرك سبحان الله، يعني المسائل تقيسها كما لا، كاين واحد يكون مع المشركين في غير شركهم ويسمى منتمى الإسلام ويسمى منافق، وممكن يكون معذور بالمناسبة، ممكن يكون معذور. إذا كان أحمد مالك رحمه الله، وتلقى هذا من مالك رحمه الله، ضائعة العذر دائرة نسبية، مش ما نفهمش عذر للناس كل، لا، ممكن شخص واقع في عذر صح. إمام مالك لما قيل له إمام قدري، يقول ابن القاسم يصلي خلفه الجمعة، يقول له لا، إمام مالك بالنسبة لا يرى الصلاة خلفه مصلى كفارة، حتى الجمعة. في أخي لو جوا أحمد قلت الشهادة والفضل، وبعضهم يقول، حتى أحمد عنده رواية، رواية رواها المروذي، قال له تصلي خلفهم، وفي رواية قال لا ندع الجمعة لفضلها. المهم من مالك رحمة الله عليه قال تصلي خلفه، وبعد ايش قالوا؟ إلا أن تخاف سيفا، ممكن إيساك الحجاج يا صاحبي يعد الناس ويحسب شكون المجاج لا يجيبوني هذا الباب. فلو واحد وقع في مشكل مثل هذا يجي كما قال إمام أحمد عن جهمية، سئل عن الجهمية اللي في خراسان كانوا متمكنين وأهل السنة قليل، قالوا نهاجرهم، قال لا تقون في مسائل الكوسج يدارونهم مدارات كاينة، وألف فيها ابن أبي الدنيا رسالة مدارات الناس، وقرأ الأثر لها المدارات هذه زمن الاستضعاف، مش المداهنة أن توافق على الباطل في الظاهر وأنت منكر في الباطن، هذا راك تدي حكم الباطل سواء كفر ولا بدعة، لا، المدارات ألا أن تدفع على نفسك ودينك دون أن تواجه بعنف ولا ونبكو فيها لطف ملاطفة باللسان، من باب قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى، فهمت القضية هذه؟ فهذه المسائل يعني حبيت وصل خوتي يعني أنه نحن في هذه المسائل لابد أن نفهم أنه مثلا ما نص عليه السلف أنه كفر كفر، ما لم ينص عليه السلف أنه كفر كان من حيز المسكوت عنه ونازلة وقعت كما قال السلف أجمنا ريحنا حتى تقع، فإذا وقعت ننظر هذه النازلة وش من باب تعلق باب الندية لله أجعلنا ندى، يعني في باب الشرك نشوف الند مثلي ولا لا، يجيب لك كلمة مرات، يجيب لك دعاء، يجيب لك سيارات، يعني كاين الأشياء من بعد تتبه لها، مثلا واحد يجي يقول لك واحد يجي يتكلم مثلا مع وليده مثلا ولا كذا، يقول له بابا ولا ماما ولا أمه وكذا، هذه معروفة عند العرب أنه ينزل نفسه منزلة القائل يعني تحننا وتلطفا، هذا ما هو شيء، لكن الكلمة في سياقها تظهر، فهمت المقصود؟ لا أنت فهمت، تبدأ تفهم السياق. ولا يتعجل الإنسان، مش كلمة يا كلها كفر كما قال خطرة واحد، قال لهم أنا عندي هذا حتى الله يروح مسكر كتب اللغة معك إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم، ممكن طولنا شوية، كان مشكل البارحة 18، دوك يدخل في الفقه، دوك يدخل في الفقه، وش مازال له؟ نكمل فينا. نكمل إن شاء الله عضوة بإذن الله من الموضوع هذا بإذن الله عز وجل. بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.